لهم أن يجعل هذا الحج في الكعبة أمر مع عمر، وبعد ذلك يحلل الحج مرة ثانية. يعني متوافقون تفضل. يعني من الإحرام للحج للعمر ثم الإحلال وبعدين الإحرام تاني، يعني هو كان أحرم الحج خالص، فتحويل الإحرام بتاع الحج إلى عمر. نعم، تحويل النية، من لبى بالحج وأهل بالحج فسخ الحج وجعلها عمرة وأتى بمناسك العمرة فتحلل، ثم بعد ذلك أتى بالوقوف. وقد يحول النية من حج لحج وعمرة، وسنبين. يعني المقصود هنا فسخ الحج إلى العمرة كما جاء في التمتع الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه الذين لم يسوقوا الهدي في حديث جابر هذا وغيره، بأنهم يفسخوا الحج وتنقلب النية من حج إلى عمرة ويأتوا بالعمرة. ولكن هناك صورة أخرى أيضا، أن يلبي المرء بالحج إفرادا أولا، أو المرأة كما حدث مع عائشة رضي الله عنها أرضاه، قلنا نقول هذه لبت بالعمرة، هذه حالة أخرى اتركوها الآن طيب عشان ماذا يحصل التشويش. خلينا الحالة اللي هي الآن اللي هي الأصلية، وأنه لبى بالحج أولا ثم فسخ الحج إلى العمرة. لأن ممكن الحالة الثانية أنه يلبي بالحج ثم يتراءى له بعد أن يدخل مكة أنه يريد أن يعتمر، وهذه موجودة. يعني قد تجد في ذو الحليفة ناس كثر لبوا بالحج إفرادا يظنون بأن الحج الإفراد أفضل، أو يعني شافعية المذهب متقيدين فروا بأن الحج الإفراد بالحج أفضل، ثم يتبين له بعد ذلك عندما تتكلم معه بأن التمتع أفضل، فيقول ماذا أفعل؟ أيضيع مني النسك العمرة؟ قل له لا، حول النية من الحج إلى العمرة أيضا ويكون عمرة. أو وهذا أيضا تحويل من الحج إلى العمرة، فهي إما يكون قد نوى حجا فقط، وهذا الحديث الأول الذي هو معنا حديث جابر رضي الله عنه وأرضاه قال أهل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالحج. هذه الرواية فيها نبين أولا، هذه الرواية استدل بها الشافعي على جواز الإهلال بالحج مطلقا بدون تعيين النسك. الآن إحنا درسنا ثلاث أنساك، التمتع والقران والإفراد. عندنا في المذهب يضاف عليها النسكين، يضاف عليها الإطلاق حج مطلقة، ويضاف عليها التقييد أو المعلقة النية المعلقة، وهذه ستأتي في الحديث هذا الذي معنا الاثنين. يبقى أصبح النسك خمسة: إفراد، تمتع، قران، أو إطلاق. يعني إيش إطلاق؟ يعني يقول أهل بالحج، مثل ما جاءت هنا في أحد الروايات لحديث عائشة قالت وأهل النبي بالحج. ما الفرق بين الإفراد والشكل؟ ما هو سكت ولم يعين النسك، قال أهل بالحج، قد يكون حج متمتعا، قد يكون حج قارنا، قد ما ذكرت التلبية، تقول أهل بالحج يعني هو أراد الحج، لكن ممكن يريد إفرادا، يريد تمتعا، يريد قرانا. لذلك هو الشافعي استدل بهذه الرواية وخالف الجمهور في ذلك. الجمهور لا يرون بهذه الرواية، قالوا لا تساعده، لكن الشافعي استدل برواية وأهل بالحج على أنه يجوز الإهلال بالحج مطلقا، ثم لما تدخل مكة وقبل الطواف تعين النسك، أنت تريد إفرادا لو كان قدوما، أو تريد قرانا، أو تريد تمتعا. واستدل أيضا بهذا الحديث اللي معنا بجواز الإحرام بالحج معلقا النية، كما سيأتي معنا في هذا الحديث لما جاء علي رضي الله عنه وأرضاه فسأله النبي صلى الله عليه وسلم بماذا أهللت؟ قال أهللت بما أهللت به يا رسول الله. علي رضي الله عنه كان قادم من اليمن، كان في بعثة، كان يعني يقضي بين أهل اليمن ويجمع الصدقات وحاكما بينهما ومفتيا. فلما أراد لحق بن أسلم في الحج، فلما أهل في الحج من يلملم ميقات أهل اليمن، قال أهل لما جاء للنبي قال بماذا أهللت؟ قال أهللت بما أهللت به يا رسول الله، فعلق إحرامه بإحرام النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن يعلم ما هو إحرام النبي صلى الله عليه وسلم، كان في اليمن والنبي في ذو الحليفة وسار إلى مكة. فقال بعض أهل العلم جواز أن تنتوي أو تهل بالنسك معلقا على نسك. يعني مثلا ممكن واحد يعلم أن العالم الفلاني أو الشيخ الفلاني بيحج ولا يعلم هيحج يختار يثق فيه، فلاتي عند الميقات أقول أهللت بحج كما يحج العالم الفلاني أو الشيخ الفلاني. هنا علق النية على إحلاله. ولما يأتي يسأله بماذا أهللت يا فلان، فيكون كما فعل من فعل علي رضي الله عنه وارضاه، وفعل أيضا أبو موسى الأشعري. أيضا أبو موسى الأشعري كان قادما وأهل بما أهل به نفسه، قال أهللت بما أهللت به. لكن الفرق بين علي وأبو موسى رضي الله عن الجميع بأن علي ساق الهدي معه كما النبي فعل معه، فقال ابقى، النبي قال ابقي ما على ما أنت عليه كما سأتي في الحديث، يعني كما أنت قارنا معي لأنك سقت الهدي. ولم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي موسى الأشعري تحلل ائتي بعمرة وتحلل مع كما فعل باقي الأصحاب ثم ائتي بالحج، لأن أبو موسى لم يكن معه الهدي. فالمهم الحالتان أنهم أهللوا بما أهل بينا وسلم، فقال أهل العلم يجوز أن تعلق الإهلال على إهلال أحد آخر من أهل الفضل وغير ذلك. هذا الحديث قلنا عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أهل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالحج وليس مع أحد منهم هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة، وقدم علي من اليمن. يبقى هنا يبين بأن الذي حج قارنا فقط هو النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة، وطلحة هذا أحد العشر المبشرين بالجنة، وأحد الستة أصحاب الشورى، وأحد الثمانية الذين سبقوا إلى الإسلام، وأحد الخمسة الذين في ميزان أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه في إسلامهم، لأنه هو الخمسة الذي أسلموا على يد أبي بكر، وهو الذي كما جاء نزل في قول الله عز وجل من نبوءات النبي صلى الله عليه وسلم ومنهم من قضى نحبه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم طلحة ممن قضى نحبه. فجاء في معركة، حد يعرف إيش المعركة فين؟ معركة الجمل، طلحة جاءه سهم لم يعلموا من أين، وبعضهم قال من مروان بن عبد الملك، فجاء في حنجرته فمات، وبعضهم قال جاء في عرض قطع عرق النسا ثم نزف ومات رضي الله عنه وأرضاه. مناقبه لا تعد، ولكن هو الذي هنا في هذا الحديث هو الذي ساق مع النبي صلى الله عليه وسلم الهدي. إذن الذين نعم والذي صام النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، لا كان عبد الله بن رواحة، كان رواحة الذي صام مع النبي صلى الله عليه وسلم، كان عبد الله بن رواحة. نعم مناقبهم كثيرة، هذا يكفي نواف ولا، فنقول فهو الذي ساق الهدي مع النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الذين حجوا تمتعا النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة وباقس وعلي رضي الله عنه وارضاه، لأن علي سقل، بل أن أكثر هدي النبي صلى الله عليه وسلم كان مع علي، جاء به علي من اليمن. وباقي الصحابة حجوا تمتعا إلا صحابي واحد حج إفرادا، حتى هي نادرة نكتة عند كتب الفقه، قالوا وإلا صحابي واحدا حج إفرادا قد نواهنا عنه سابقا. من هو؟ أحد يعلمه؟ كان له حديث لوحده باسمه. من حج عن سلومة؟ لا بس عشان تتذكروا تفتكروا، هذا لو افتكرتوا هذا ان شاء الله ما تنسوش. له حديث اسمه كده فيه يعني مش عارف. ما احد يتذكروا؟ عروة بن مدرس، صحيح؟ جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وهو في المزدلفة، قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد أكللت راحلتي وأتعبت نفسي وما صعدت وما تركت جبلا إلا صعدت عليه، وقد جئتك هنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى صلاتنا هذه ووقف موقفنا هذه وكان قد وقف في عرفة من قبل يوم ساعة من نهار أو ليل فقد تم حجه وقد تفثه. فقال الصحابة صحابي واحد هو الذي قد أهل مفردا. فهنا اجتمعت معنا الثلاثة نسك، الهدي القران والتمتع والإفراد. الذي يهمنا في هذا الباب هو باب فسخ الحج الذي بوب له المصنف، وهو فسخ الحج إلى العمرة، لأن هذا هو الذي كان يستعظم عند العرب. العرب كانوا يقولون بأن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، حتى أنهم كانوا يقولون إذا برئ الدبر ونسأ الأثر وانسلخ صفر فقد حلت العمرة لمن اعتمر. إذا برأ الدبر يقصدون به ظهر البعير، كان عندما يرجع من أشهر الحج من كثرة ما سار في الطريق وحمل أمتعة الحجاج كان يصيبه يعني القيح والمرض والشيء، فإذا برأ الدبر يعني برأ ظهر البعير ونسئ الأثر الذي كان يسير قد تم إزالته انسلخ صفر يعني انتهى صفر شهر صفر فقد حلت العمرة لمن اعتمر. كانوا يرون أنه لا يجوز أن يحل أن يعتمر المرء في أشهر الحج. لذلك لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم في هنا في الحج في حجة الوداع وقال لهم وقبلها قد اعتمر في ذو القعدة في كما قلنا في عمرة الجعرانة, ولكن هنا في حجة الوداع قد لبوا الصحابة بالحج, فلما دخل مكة قال لهم من لم يكن معه هدي فليحلل بالعمرة أو يعني يؤدي العمرة وليحلل بعد ذلك أو يحل من إحرامه ثم ينتظر إلى أن يأتي الحج فيهل بالحج. حتى وقال لهم أن يجعلوها عمرة فيطوفوا ثم يقصروا ويحلوا إلا من كان معه الهدي. هنا أول مسألة قال فليطوفوا ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم السعي, فقال أهل العلم إما أنه لم يذكر السعي مع أن السعي ركن من أركان العمر, بل أن قال أهل العلم لا يصح السعي إلا بعد طواف صحيح أو طواف النسك, فقالوا إلا في حالة خاصة سنبينها لاحقا. يعني هنا النبي قال فليطوف ولم يذكر السعي, فقال أهل العلم إما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر السعي على أنه أمر معلوم بأن السعي من أركان العمرة, أو أن السعي يطلق على الطواف أيضا, يعني كلمة يطوفوا أو يطوفوا هذا تطلق على الطواف بالبيت وعلى السعي بين الصفا والمروة, وهذه يعني يشهد لها قول الله عز وجل إن الصفا والمروة من شعائر الله, فمن حج البيت أو اعتمر فليطوف فليطوف بهما, قال فليطوف بهما, فجعل الطواف للسعي أيضا ذكره في ذلك. فهنا لذلك قالوا بأن السعي أيضا يطلق على الطواف. قال فليطوف ثم ليقصروا ويحلوا إلا من كان معه الهدي. هنا بين النبي صلى الله عليه وسلم بالقصر كأنه لم يقل لهم نعم طيب كأنه لم يقل لهم بأن يحلقوا على أن الحلق يكون في الحج أفضل في نسك الأعظم أو نسك الحج, فجعل التقصير لهم في العمرة ويحلوا أي يرجعوا حلالا بعد ذلك إلا من كان معه هدي. وهذه كما بينا بأن الذي معه الهدي سيظل على إحرامه إلى أن ينتهي لقول الله تعالى. إيش قول الله تعالى؟ إيش قول الله تعالى الذي يلزم من كان معه الهدي أن يظل على إحرامه؟ أنا مش أفضل ولا عايز حد يصحى معي. فإذا إيش؟ أي فإذا ما الدليل على أن من ساق الهدي يظل على إحرامه حتى يبلغ الهدي؟ فمن تمتع بالعمرة الحج فمستأذن الحج في لا فين طيب؟ لا لا إيش بقى الآية؟ حج أشهر وأتم الحج العمرة لله حتى يبلغ أتم أي أول آية في آية الحج في عمرة الحج البيت أو عمرة إن الصفر مرة من شعلة من حج البيت أو عمرة هاي الطوف يوم تضوع خيرا فهو خير ولا لا أنت ماشي معنا قصتك حتى يبلغ الهدي محله محله محلة يعني كمان جبت الآية وعادة أجيب لكم من أولها. طيب غدا ما تأتي بها أنت أستاذنا الآن في البقرة عم سورة الحجة المهم أن الذي معه ساق الهدي لا يمكن أن يتحلى من الحج حتى يذبح الهدي وينحره فيكون قد أحل من النسك خلاص ما تجيبون نفسك خلاص تأتي إن شاء الله ماشي. طيب هنا المسألة التي معنا الآن وهي أعظم المسائل في هذا الباب بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر أصحابه أن يفسخوا الحج إلى العمرة وهم قد استعرضوا عليهم هذا الأمر حتى أنهم قالوا أي الحل في الحديث الذي قال الحل كله يعني الحل كله أن لهم يفعلوا كل شيء حتى أن يقربوا النساء ما أنا قلت أول الآية وأتم الحج العمرة أنا قلتها في الأول كده وأتم الحج العمرة فإن أحسرتم فما استيسر من الآية ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. أنا جبت لا بس أنتوا عندي كملوا معانا مشغل الأمر ده. ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. فقال ولا تحلقوا رؤوسكم. فلو كان يصح له أن يحلق الرأس للعمرة من مناسكها الطواف والسعي والحلق أو التقصير. لكن هو الآية قالت ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. فلن يستطيع أن يحلق في العمرة والهدي لسه لم ينحر. فدل ذلك على أن من ساق الهدي ليس له أن يتحلل بالعمرة إلا أن يبلغ الهدي محله وهو يوم النحر. فكان عليه قرانا بين الحج والعمرة. ده لو ما سعيش بقى في السعي الأولاني صح شيخنا ولا؟ ملناش دعوة بالسعي خالص دلوقتي. إحنا لينا إحنا فقط بأن هو ما يتحلل حتى ينحر ما لم معه الهدي. هو راح اللي معه الهدي. فهمت؟ طيب المسألة التي معنا الآن المسألة الأولى مسألة فسخ الحج إلى العمرة. هل هذه المسألة خاصة بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقط وفي عامين فقط أم هذه المسألة إلى يوم القيامة وهي إلى كل المسلمين إلى يوم القيامة؟ هذه المسألة اختلف في أهل العلم. اختلف العلماء رحمه الله جميعا. هل يشرع للمسلم إذا نوى بالحج إذا أحرم بالحج وأراد أن يفسخه إلى العمرة هل يجوز له ذلك أم لا؟ بمعنى هل الحكم هذا كان خاصا بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أم هو إلى قيام الساعة؟ هنا اختلف أهل العلم في ذلك. الجمهور وأقول الجمهور العلماء على المنع على عدم جواز فسخ الحج إلى العمر باستثناء الحنابلة والظاهرية وأهل الظاهر. أما ما عدا ذلك من الجمهور يرى بأن فسخ الحج إلى العمر لا يكون أو لم يكن إلا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خاصة. واستدلوا بحديث الحارث بن بلال بأنه قالوا جاءوا النبي صلى الله عليه وسلم عندما أمرهم بفسخ الحج إلى العمر فقالوا ألنا خاصة أو هل هذا لنا خاصة؟ قال لكم خاصة فقالوا إذن هذه خاصة بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أصحاب القول الأول. واستدلوا أيضا بقول الله عز وجل وأتموا الحج والعمرة لله. أين وجه الشاهد والدلالة من هذه الآية؟ الأول الدليل خاص، لذلك أنا صدرت الباب بالدليل الخاص، فقلت دليل حديث حارث بن بلال بأنه جاء النبي صلى الله عليه وسلم فسألوا هذا لنا خاصة يا رسول الله؟ قال لكم خاصة. الحديث ده فيه نزاع. طب أنا أكمل كلامي، أنت هتفصل افصل. طيب خليك معايا بس في الأول عشان احنا الدليل الثاني الآن قالوا إيش؟ وأتموا الحج والعمرة لله، فمن أحرم بالحج عليه أن يتمه، وقول الله عز وجل ولا تبطلوا أعمالكم، فمن أحرم بالحج لا يصح له أن يبطل نية الحج ويحولها نية العمر. فقالوا إذن الجمهور على أن هذا كان خاصا للنبي صلى الله عليه وسلم. القول الثاني، طبعا أنا جبت الشهادة والاستدلال ما حدش رد علي، ماشي. القول الثاني وقول الظاهرية وقول الحنابلة وقول الإمام أحمد أنهم في حجة الوداع أيضا، وهذا الحديث أقول صحيح لأننا سنبين رد على الحديث الأول. هذا الحديث صحيح وهو محكم في صحتي. لما جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم لما أمرهم بفسخ الحج إلى العمرة في حجة الوداع فقالوا ألنا خاصة أم للناس عامة؟ أو ألنا خاصة أم إلى يوم القيامة؟ قال لا بل للأبد، لا بل للأبد. فهنا نص من النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الحكم ليس بخاص بأصحاب الله سلم بل إلى الأبد. فأصبح الآن الحديث هذا يخالف هذا الحديث. هل يمكن الجمع؟ أنا أسأل هل يمكن الجمع؟ هل يمكن الجمع؟ إذا كان في حالة اضطرار مثلا. اضطرار فين اضطرار؟ أنت بتأتي بقى بعجائب الأدلة الوقت برينا اضطرار اللي تقصده يعني واحد مضطر إن هو يمشي مثلا يمشي يروح فين؟ حج إلى العمرة يمشي يروح فين؟ اضطر يعني بدأ في مناسك الحج وبعد كده اضطر إن هو يمشي يرجع راح بلده؟ اه مثلا بعد ما لبى بالحج؟ اه لا من قال ذلك؟ اذا واحد اضطر انه يمشي يعني. طب فين دليلك؟ انا بتكلمك الجمع بين الادله، انت بتخترع الان من راسك. يعني ايش اقصد؟ انا اريدك تاتي انت عندك دليلين، كيف تجمع بين الدليلين؟ طب فين يعني هتجيب الدليل الاولاني تقول له مين؟ تقول له ان هو خاصه. هو النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم خاصه لكم يعني اصبحت لكم انتوا بس، والثاني قال لا بين الابد. المساله تناقض تضاد، فكيف ستجمع؟ أنا الحديث في القاعدة شيخنا لكم خاصة شرعت وليس يعني مقتصرة عليه. يعني هي الحكم حكم كان ليهم خاص لان هم كانوا رايحين كلهم ما سقوش الهدي غير النبي صلى الله عليه وسلم والصحابيين معاه. فالنبي صلى الله عليه وسلم عشان كان هيبقى في مشقة عليهم كلهم فالحكم شرع ليهم خاص، انما هو مش مخصوصة بيهم هم لوحدهم عشان نجمع مع الثاني اللي هي والابد. شيخنا لا انا يعني انا احاول افهم انت تقصد ايش، بس كاني افهم انك انت تريد بس انت ما جبتهاش. عايز مسألة تانية، عايز تقول بان الزامهم بالفسخ من النبي صلى الله عليه وسلم في هذا السنه الزامهم هذه اللي خاصه بيهم لكن هو ليس الزاما، بس مش دي المساله اللي انا اقرت. انت جيد يعني تدبر جيد، بس مش هي دي المساله، هذه تفريع سناتي عليها. هل يجب على من احرم بالحج واراد التمتع وليس معه هدي أن يفسخ أم لا؟ وهذا قول ابن عباس. سنأتي للمسألة هذه، المسألة التي معنا الآن كيف الجمع بين الحديثين، والحديث الأول فيه خاصة والحديث الأول خلاص. أنا عندك شيء؟ أنا شفنا اللي أقدر أقول أن أنا أنظر الأول إلى صحة الحديثين. جيد، يعني مفيش جمع، بس ده مش جمع، ده ترجيح. في تضاد فلازم يبقى في ترجيح. طيب يعني هتقولي مفيش جمع خلاص، يعني لا يمكن الجمع. هو خلاص عشان الوقت لا يمكن الجمع صح، لان في تناقض في المساله. تخريجي قال الاخ جيد بس مش في المساله هذه، لكن الصحيح هو الترجيح، والترجيح بان حديث الحارس. نعم متقدم. ايش متقدم؟ مفيش متقدم، دي حاله واحده، ده حج واحد. ازاي دي متقدم؟ ده هي حجه واحده للوداع وفي حجتين، مفيش لا متقدم ومفيش لا نسخ ولا مفيش اي شيء. المساله هي واقعه واحده ليس فيها. هو نفصل فيها حديث الحارس ابن بلال فيه ضعف لانه فيه راوي مجهول، والراوي المجهول اضعف الحديث، والحق بأن الحديث فيه ضعف. وحديث الذي ذكره الإمام أحمد عنده صحيح أعلى منه في الصحة، وليس فيه عند حتى الجمهور كلام قال لا بل إلى الأبد، لا بل إلى الأبد. لذلك الراجح بأنه يجوز للمرء أن يفسخ الحج إلى العمرة، وأن هذا الحكم لم يكن خاصا بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الأصل في الأحكام العموم، إلا أن تأتي دليل على التخصيص. ولم يأتي الدليل الصحيح النقي الذي نستطيع أن نستدل به، بل جاء عكسه بأن النبي قال لا بل الأبد، لا بل إلى الأبد أو بل للأبد. طيب هذه المسألة. تفرع عن هذه المسألة، هل يجب، وهذا قول آخر عند الحنابلة، أن الحنابلة الذين قالوا بأنه يجوز فسخ الحج إلى العمر وأهل الظاهر، هناك قول عند الحنابلة قالوا بالوجوب. يعني إيش بالوجوب؟ قالوا بوجوب من أحرم بالعمرة أو من أحرم بالحج، من أحرم بالحج ولم يكن معه هدي ودخل مكة وجوبا أن يفسخ العمرة إلى الحج. قالوا وجوبا، قالوا واستدلوا. نقول هذه المسألة بيناها، مسألة أن الراجح عند هو قول الحنابلة وأهل الظاهر بجواز فسخ العمرة إلى فسخ الحج إلى العمرة، وأن هذا ليس خاصا بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم معنا مسألة، هل من أحرم بالحج ودخل مكة ليس معه الهدي يجب عليه فسخ الحج إلى العمرة أم لا؟ هذا المسألة أيضا طبعا عند الحنابلة، لأنهم الذين قالوا بهذا القول عندهم أيضا قول بأنهم، وهذا القول مرجعه إلى ابن عباس رضي الله عنهما، بأنه كان يرى بأنه من دخل مكة وحجا وجوبا عليه أنه يفسخ الحج إلى العمرة وثم يتحلل ويحج بعد ذلك. نعم معروف، ما هو الحديث كله عندنا في المعه الهدي، المعه الهدي أصبح قران. شيخ انت جبت تكلمت في المعلوم أصلا. واستدل بأن هذا الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه ليس له صارف على أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم، بل أنه يعني في روايات بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر الصحابة رضوان الله عليهم أن يتحللوا من الحج إلى العمرة فتباطأ الصحابة ولم يفعلوا ذلك، فدخل في غضبا على عائشة رضي الله عنها وارضاها، فقالت من أغضبك أغضبه الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم أقرها على هذا الدعاء، قال أمرتهم يتحللوا ولم يفعلوا. فراجعوا النبي صلى الله عليه وسلم، لهم كانوا يستعظمون كما قلت أنهم يتحللون في أشهر الحج من العمر، فراجعوا للنبي صلى الله عليه وسلم، أرادوا أن يراجعوه، فكانوا يسألونه لكنك لم تتحلل. فقال لهم في هذا الحديث، قال لو استدبرت من أمري ما استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا تحللت أو جعلتها عمرة. فأراد يبين لهم، فطيب خاطرهم كما قال أهل العلم، طيب خاطرهم بهذا الكلام حتى يعلموا أن ما يفعلوه ليس فيه ما فيه من شيء، بل هو أمر النبي صلى الله عليه وسلم منهم. فهنا تحللوا وأتوا بذلك. فقال ابن عباس ان هذا امر من النبي صلى الله عليه وسلم، حتى ان عائشة رضي الله عنها ما تدعو عليهم الا اذا كان امرا يستجيب لهم. فيجب على من دخل لبى بالحج ان يفسخوا الى عمره ويتمتع. وقيل ان انس ايضا كان يقول بذلك، ان لم اكن انا واهم الان، لا لا انس هذا في حديث اخر، حديث تكرار العمره موضوع اخر. ولكن الراجح عند اهل التحقيق بان فسخ الحج الى العمره ليس على الوجوب، لان الصحابه نفسهم طيب فقلنا هذا القول لابن عباس، ولكن الصحيح الراجح بان فسخ العمره الى الحج ليس وجوبا، لان الصحابه يظهر ذلك من القرائن التي تبين بان الصحابه في بادئ الامر لم يبادروا بهذا الفعل الامر، وفيه نوع من يعني التلكؤ في فعل الامر، حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يطيب خاطرهم ويبين لهم العله والحكمه فيما امرهم به، وانهم لم يفعل ذلك لانه هو كان قد ساق الهدي وبين الجمله التي سنبينها الان التي استدل بها اهل العلم على ان قول النبي صلى الله عليه وسلم ولولا ان معي الهدي لاحللت، وقال لو استقبلت من امري ما استدبرت ما اهديت، ولولا ان معي الهدي لاحللت. فبين لهم بان ما سبب الذي لم يتحلل به النبي صلى الله عليه وسلم ان معه الهدي، وان هذا الامر هو الافضل. هذه الجمله استدل بها الحنابله كما قلنا بترتيب الانساك من قبل، هذه استدل بها ان التمتع هو افضل الانساك، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لو استقبلت من امري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها او ما اهديت ولا جعلتها عمره. استدلوا بذلك على افضل الانساك هي التمتع على الخلاف الذي بيناها عند اهل العلم. هنا المساله انتهت، المساله الخاصه بالفسخ، المساله التي معنا الان الثانيه، قول النبي صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من امري ما استدبرت ما اهديت ولولا ان معي الهدي لاحللت. قال لو، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث اخر ان لو تفتح عمل الشيطان، فكيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو تفتح عمل الشيطان ثم يقول هنا لو استقبلت من امري ما استدبرت ما اهديت؟ فكيف الجمع بين هذا الحديث ان لو تفتح عمل الشيطان وان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو استقبلت من امري ما استدبرت من امري ما استدبرت ولا سقط الهادي؟ فاهل العقيده يبينون لنا الان كيف الجمع بين لو التي تفيد عمل الشيطان وبين لو التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم، ويبين بانه لو استقبل من امره ما استدبر ما ساق الهادي ولا جعلها عمره ان شاء الله. اتفضل وانا اعيد الغرفه مشاركه. هناك فرق بين لو في هذه الحادثة ولو في عمل الشيطان، هذا يندم على فعله ونحو ذلك، أما لو هنا يقصد النبي يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم علم ذلك بعد أن هم أو أهل بالقرآن، يعني هناك فرق يعني. هو لازم يكون في فرق، أما أنا ليه بقول السؤال؟ أيوة شيخنا أنا بقول لحضرتك إن لو ده ندم على فعل هو فعله مثلا أو حتى من أمور الدنيا ونحو ذلك، أما هنا فعلم ذلك بعد أن فعل، فلذا قال لو استقبلت يعني من أمري ما استدبرت. تحوم عايزين حد يفصل أكتر كتير من كده. الإخوة اللي معانا على الغرفة والأخوات والإخوة اللي هنا، ما الفرق بين لو الذي يعني المذموم قولها عند النبي صلى الله عليه وسلم لما قال تفتح عمل الشيطان وبين لو هذه التي معنا في الحديث؟ لو معنا في الحديث شيخنا تفيد المستقبل يعني تقول إن لو الذي معنا الآن أولا تقول لابد تؤسس، تقول هي إخبار أو يعني في المستقبل هو يخبر صح؟ أو يعني يخبر وليس ندما على شيء يعني لو يعني مثلا لو رزقني الله مالا لفعلت كذا نعم يعني هي انا انوي ان المستقبل ليس كمثل الماضي اللي قدام الثانيه لورا تنوي الى المستقبل، لكن هو خلي بالك قال ايش لو استقبلت من امري ما استدبرت يعني ما اهديت. لو كنت هرجع نفسي تاني ما كنتش عملت ده بالظبط، او هو قال لو استقبلت من امري يبقى لو هيئه السنه الجايه القادمه المستقبل ما استدبر اللي فعلته وما اتي مع الهادي، يبقى يخبر عن المستقبل. طب هل هذا جائز يعني ان يقولوا؟ طب ليه ايش المنهي عنه؟ ما هو المنهي عنه في لو تفتح عمل الشيطان؟ الندم على فعل فات فعل. طب ايش ما ندم؟ انا من حقي اندم، ممكن اندم عن ان انا عملت شيء واقول انا ندمت ان انا فعلته، ولو انا كده كنتش افعله. ايش الندم؟ هو ندم في ذنب؟ باب الاعتراض على القدر يعني افتح بقى يعني من باب الاعتراض على القدر. يبقى لو التي مقصوده في الذنب هي تفتح عمل الشيطان أن المرء إذا فعل شيء أو ترك فعل شيء أو حدث له شيء بسبب أمر ما فعله أو لم يفعله فيقول لو يظهر هنا الذم بأنه إن كان هذا فيه نوع من الاعتراض على القدر أو عدم التوكل على ما قد قدره الله عز وجل له أو اليقين بما عند الله عز وجل فيكون هذا الكلام هو المذموم لأنه فيه ما فيه من عدم التوكل فيه من الاعتراض على القدر فيه على عدم التسليم لأوامر الله عز وجل هذا الذي فيه ذم أما أن يقوله إخبارا عن أمر ممكن يفعله مستقبلا فهذا ليس فيه مدام الضابط هنا إيش ليس فيه ذم المقصود بأنه يعترض أو لا يتوكل أو أنه لا يسلم بما حدث هل لها نظائر من الشرع قالها النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل أحد يتذكر نظير من الشرع قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك؟ مثل لو استقبلت نعم فيها لو أمر مشهور جدا كل سنة بنقعد نقوله يعد علينا شهر كده معين ونصوم فيه ونقعد نقول نفس الخناقة بتاع كل مرة لو تعرف أيوة إيش قال فيها؟ آه. لو لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع والقابل أو وهكذا أو لو استدبرت من أمري لصمت التاسع والعاشر في بعض الروايات فيما أذكر الله إذن لو هنا المقصودة الذي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم هذه ليست فيها لو المذمومة التي جاءت وأنها تكون من عمل الشيطان الذي يأتي لك ويأتي ينكر عليك والذي يأتي يقدح في عقيدتك وفي توكلك على الله عز وجل طيب هذه قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت ولولا أن معي الهدي لأحللت وحاضت عائشة هذه مسألة الثالثة في هذا الحديث العظيم جدا أو أكثر من مسألة عموما يعني هذه حاضت عائشة فنسكت المناسك حاضت عائشة هنا هذه مسألة أخرى التي معنى بأن عائشة رضي الله عنها وارضاها كانت في فراش النبي صلى الله عليه وسلم وقتها ثم انسلت من الفراش يعني خرجت منه فقال يا سلام مالكي أنفستي وفي رواية أضحكتي أضحكتي فإن هذه كلها مسميات للحيض النفاس والضحك أيضا هذه من ضمن عبارات الحيض فقال أنفستي يعني هل أصابك الحيض وهنا فيه لفتة قال فيها العلماء بأنها لما انسلتت من جانب النبي صلى الله عليه وسلم أو لما خشي أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم يعني فيه رائحة أو فيه شيء فهو نفرت من ذلك وانظر إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم وكيف يعني يأخذ من يعني يشعر بما تشعر به نسائه فلما خاف أن يكون في شيء عنده يعني أكل شيئا أو فيه رائحة أو شيء سألها ما لك فوجهت تبكي أو يعني حزينة فقال أنفستي يعني جاءك الحيض أصابك الحيض ثم قال لها ذاك شيء كتبه الله على بني آدم على بنات آدم ذاك كتبه الله شيء كتب الله على بنات آدم قال أهل العلم فيه دليل على أن الحيض كان موجود في النساء من أول الخلق لأن هناك بعض الأقوال لم تثبت بأن الحيض يعني جعله النبي جعله الله عز وجل في نساء بني إسرائيل أول ما جعله يعني بعد أن أصاب كان بين الرجال والنساء يعني الفتن أو كانوا يعني بين الرجال والنساء بني إسرائيل فأصاب الله عز وجل النساء بالحيض ولكن هذا الكلام ضعيف لأن هذا الحديث يبين بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذاك شيء كتبه الله على بنات آدم فدل ذلك على أن الحيض أصيب أو يعني كتبه الله عز وجل على النساء من أول خلقهن من ذرية آدم قال لها النبي صلى الله عليه وسلم هذه المسألة معنا الآن فنسكت المناسك كلها غير أنها لم تطف بالبيت في رواية أخرى قال اصنعي ما يصنع الحاج إلا ألا تطوفي بالبيت أصبح معنى مسألة مهمة جدا أنه قال إلا لم تطوفي بالبيت ولم يقل لها أيضا تسعي لذلك يخطئ من يفتي للنساء الحائض التي تحيض في المقاط مثلا حاضت في المقاط يعني لبت وحاضت أو لما دخل فيقول لها ادخلي واسعي ويتوقع عليك الطواف فقط عندما تطهري وهذا الكلام خطأ هذا السعي لا قيمة له لأن سنبين أن هو يعني يفهم هنا خطأ بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهاها فقط عن الطواف بالبيت ولكن كأنه يقول بأنك لك أن تسعي ويتبقى عليك الطواف عند الطهر هذا الكلام بإجماع أهل العلم أقول بالإجماع بأن السعي لا يصح إلا خلف طواف نسك أو طواف صحيح إلا في حالة سنبينها في يوم النحر في حديث سيأتي معنا الآن افعل ولا حرج وهذه على خلاف بين أهل العلم ولكن لذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لها ألا تطوفي ويقصد هنا أنك لا تطوفي ولن تسعي مع أن السعي بالإجماع أيضا عند أهل العلم لا يشترط في الطهارة يعني حتى لمن يقولها بالطرف الطواف فالسعي لاشترى فيه الطهارة، فلا أنها تدخل المسعى، لأن المسعى الصحيح منه ليس من الحرم أصالة كان، فلا أنها تدخل حتى لا تمنع من دخول، لو قلنا بمنع دخول الحائض المسجد كما سنبين في المزيد مسألة، وأيضا لا يشترط لها الطهارة، فكان لا ممكن أن تسعى، لكن لأن السعي لابد له من قبله من طواف، فقال أن مثلا لا تطوفي، هذا يشمل الطواف والسعي، على ما بينا بأن السعي يطلق على الطواف أيضا. انتوا معي ولا انا ماشي كده عشان الناس؟ بس شيخنا في سؤال، انا غلطت ان انا وقفت. طب اتفضل. خلاص طب لا ماشي، بس لو في المساله خلاص ما انا بمزح يعني. يلا طب انت هترجعني، يلا قول سؤالك اتفضل. دلوقتي انا شفنا، طب ما كان ممكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا لا تعتمري، ما قلناش الا يعني لا تطوفي بالبيت. لا ده الكلام على الحج، ما هو خلاص هو قالها في روايات اخرى، ده هو يعني الكلام في كله، يعني هي دلوقتي مش في كانت مش في العمره فقط، كانت هي قران مع النبي صلى الله عليه وسلم يعني. لا الصحيح ان سنبين بان اصل ان عائشه لبت بالعمره، على ان هو قال لها لما حاضت قال افسخي العمره، افسخي العمره وانتظري حتى الحج، فلبي بالحج وافعلي كل ما يفعله الحاج الا الا تضيفي بالبيت. لذلك هذه دلاله ايضا على ان من لبت بالعمره، هذا مسألة، من لبت بالعمرة ثم حاضت، يعني كانت دخلة تمتع لبت بالعمرة لتفعل العمرة ثم حاضت فلم تطهر حتى دخول الحج فستحرم قارنة، وهذا الذي سنبينه في الحديث الذي معنا أيضا. وكل الحديث فيه جمل من المسائل بأن عائشة قرنت في الأخر، نهاية قالت قرانا، سنبين أن النبي قال لها ألا يكفيك طوافك وسعيك عن الحج والعمرة. طيب نكمل بعد الصلاة الإقامة الآن. رسول الله صلى الله عليه وسلم، فزلنا في شرح حديث جابر رضي الله عنه، وتوقفنا عند مسألة حيض أو السيدة عائشة رضي الله عنها وارضاها، أنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم أو جاء في الحديث وحاضت عائشة فنسكت المناسك كلها غير أنها لم تطف بالبيت، فلما طهرت وطافت بالبيت. سنكمل هذه، خلينا لما زلنا في المسألة الأولى، مسألة بأن عائشة رضي الله عنها كانت تلبيتها بالحج عمرة أولا، فلما حاضت أمرها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها تتحلل من عمرتها حتى يأتي وقت الحج ثم تلبي بالحج، أو مش تتحلل، هي تركت المناسك العمرة، أو صراحة نقول تركت، لأن هي ليس لها في التحلل شيء، تركت مناسك العمرة وانتظرت حتى الحج، فقال لها أهلي بالحج، وسنبين لماذا، لأنه جعلتها قرانا، والذي جعلها قرانا سنبين الرواية التي في هذا آخر هذا الحديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها أما كان يكفيك أن تطوفي بالبيت وأن طوفك بالبيت طوافك بالبيت وسعيك عن حجك وعمرتك، فقالت أيرجع الناس بحج وعمرة وأرجع بحج، فقال ألا يكفيك أما تطوافك وسعيك بالبيت عن حجك وعمرتك، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت قرانا وأمرنا أن تقرن العمرة في الحج. هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم اصنعي ما يصنع الحاج غير الا تطوفي بالبيت في روايه، وهنا التي معنا الان قالت ففعلت فنسكت المناسك كلها غير انها لم تطوف بالبيت. هنا اختلف اهل العلم لماذا منع النبي صلى الله عليه وسلم عائشه او الحائض من الطواف. الجمهور على ان المساله فيها علتان، العله الاولى منع الحائض من الطواف بالبيت لان الطهاره شرط من شروط الطواف، والعلة الثانية بأن طوافها للبيت يستلزم منها دخول إلى المسجد، والحائض لا تدخل المسجد، فكان عند الجمهور، وأنا أردت بذلك أن العلتان لهذه المسألة، العلة الأولى بأنها حتى لا تدخل المسجد والحائض لا تدخل المسجد، والعلة الثانية بأن الطهارة شرط من شروط الطواف. العلة الأولى أو العلة التي هي أن الطواف الطهارة شرط من شروط الطواف لم يرتضيها الأحناف، قالوا لا نوافقكم على ذلك، بل هي العلة عندنا من منع النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة بأنها لا تدخل المسجد الحرام، لا تدخل المسجد عموما أو الحار لا تدخل المسجد، فمنعها من الطواف لأن لزوم الطواف لابد له من دخول المسجد، فلما منعت من دخول المسجد لأن الحائط عندنا لا تدخل المسجد فقالوا هذه هي العلة. أما الطهارة ليست شرطا من شروط الطواف عند الأحناف، ووافقهم في ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية، فيرى بأن الطهارة ليست من شروط الطواف. والصحيح الراجح قول الجمهور بأن منعت الحائض من الطواف للعلة الأولى، وهو أن الطواف الطهارة شرط من صحة الطواف. والدليل على ذلك أولا ما صح موقوفا عن ابن عباس وأعل مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قال الطواف صلاة، الطواف بالبيت صلاة إلا أنها أبيح فيها الكلام. هذا صح موقوفا عن ابن عباس وأعل المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم بالوقف عن ابن عباس، ولكنه صح موقوفا عن ابن عباس. إذن المسألة تحتاج لقوة عن ذلك، تحتاج لقوة، لأن هذا لا يكفي، لأنهم أصحاب القول الثاني قال لا دليل لكم صريح على أن الطهارة شرط من شروط صحة الطواف. فقلنا الحديث الثاني أو الدليل الثاني حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها قالت عندما تصف حج النبي صلى الله عليه وسلم قالت عندما دخل مكة توضأ وضوءه للصلاة، في رواية في رواياتها وفي حديثها عن حج النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا ما الدليل؟ قلنا الدليل بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة أول شيء فعله توضأ، لأن أول شيء سيفعله كان طواف القدوم. فقالوا هذا دليل لنا الجمهور على أن الطهارة شرط من شروط صحة الطواف. قالوا هذا فعل، والفعل أصوليا لا يدل على الوجوب. قلنا له فعلا ولكنه يوافق حديثا قولا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني مناسككم، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اولا خذوا عني مناسككم، ثم بينت عائشه رضي الله عنها وارضاه بانه ان النبي صلى الله عليه وسلم اول ما دخل فعل الوضوء، وقد يكون هو متوضئ بس اراد ان يبين ويظهر الوضوء حتى يعلم بانه للطواف لابد من وضوء. فقالوا هنا الجمهور بان الطواف شرط في الطهارة، شرط في صحه الوضوء. والادله الثانيه على ان الحائض لا تدخل المسجد، نقول حديث الذي هو صحيح حتى لا ندخل في الحديث الذي فيه كلام، حديث لا أحل المسجد لحائض ولا جنب، هذا الحديث فيه ضعفه يعني كثير من أهل العلم، لكن الحديث الصحيح بأن النبي صلى الله عليه وسلم حديث عائشة قال لها ناوليني الخمرة، قالت إني حائض، فقال النبي صلى الله عليه وسلم حيضتك ليست في يدك، فأقر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة على قولها إني حائض، لأنه يقول لها ناولين الخمرة فتقول له إني حائض، أي أن عائشة رضي الله عنها وأرضاها تريد أن تقول له يمنعني حيضي عن دخول المسجد لأعطيك الخمرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ لا الحائض تدخل، أم قال لها إيش؟ حيضتك ليست في يدك، يعني لو ناولتنيها بيدك فاليد بعض عن الكل، والبعض لا يأخذ حكم الكل في بعض الحالات، فدل ذلك على إقرار النبي صلى الله عليه وسلم على فهم عائشة بأن الحائض لا تدخل المسجد. وأيضا الحديث الآخر الصحيح بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر ذوات الحيض وألا في صلاة العيد ألا أن يشهدن صلاة العيد ويعتزلن المصلى. فالصحيح الراجح قول الجمهور بأن هنا نهي النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة كونها حائض عن الطواف لعلة أن الطهارة شرط من شروط صحة الطواف، والعلة الثانية أيضا لأنها أن الحائض لا تدخل المسجد. وقد بينا الخلاف في هذه المسألة. هذا المسألة تخص عائشة رضي الله عنها وارضاها في مسألة ألا تطوف بالبيت، وقال لها نسكت المناسك كلها، دلالة على أن للحائض دفع كل النسك أو كل المناسك، لأن لا يشترط فيها الطهارة إلا الطواف والسعي. وبينا هنا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أو عدم ذكره لها بأنها تسعى، هذه دلالة صريحة على أن السعي مع أنه كونه يجوز لأنه خارج المسجد، وكونه يجوز بأنه ليس اشترط فيه الطهارة، ولكن لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرها بالسعي بل قال لها ألا تطوفي بالبيت، دلالة على أن السعي لا يجزي إلا لم يكن خلف طواف. ونؤكد على من يفتي بأن الحائض إذا حاضت قبل أن تفعل المناسك لها أن تفعل السعي وتؤخر الطواف أن هذا لا يجزئها، بل أن نقول أن هذا خاص بالحج هذا، وأيضا بأنه خاص بيوم النحر الذي يجوز فيه يعني تقديم السعي على الطواف كما سنبين، والخلاف الذي فيها في الحديث الذي سيأتي لاحقا بعد ذلك افعل ولا حرج. طب أكمل بس المسألة هذه أيضا، الدلالة أيضا على عشان هذه مسألة الحائض مهمة فيها، على أن أيضا يشترط الطهارة للحائض أو يشترط ليس الطهارة، لأن انتهينا من مسألة الطواف خلاص دخلها البيت للطواف، على أن الحائض لا تطوف أيضا حديث صفية رضي الله عنها وارضاها، عندما حاضت صفية رضي الله عنها وارضاها في آخر الحج فجاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا حاضت صفية، قال أحبستنا هي؟ يعني ستحبسنا؟ قال النبي قد طاف الإفاضة وكل شيء وباقي له يعني أن يخرج للوداع ويخرج، فقالوا لا قد طاف الطواف الإفاضة، قالوا قد طاف الطواف الإفاضة فنزل من عليها الركن قد طافته قبل الحيض، فتبقى لها طواف الوداع. سيأتي لنا أن هذا الحديث دلالة على أن من إذا حاضت المرأة أن طواف الوداع واجب وليس بركن، وأن المرأة إذا حاضت فلها أن تخرج بدون أن تطوف طواف الوداع، لأن صفية رضي الله عنها عندما حاضت حتى قال عقري حلقي حابستنا هي، يعني كأنه يعني مثلا يبين يعني هل هتجلسنا لن نستطيع أن نخرج، أنه ظن بأن صفية لم تطوف طواف الإفاضة، فكأنه هنا لو كان، وهذا يدل على ماذا؟ على من يقول بأن للحائض أن تطوف الطواف. وطبعا يعني هذه المسألة تبين ضعف هذا القول، لأن النصوص تبين بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع بحائض أولا أبلغ عائشة ألا تطوف، ثانيا أو أمرها ألا تطوف، لما علم بطواف بحيض صفية ظن الناس تحبسهم عن الخروج والرجوع، فقالوا لا قد طاف الطواف الإفاضة، فدل ذلك على أن الطواف للحائض لا يصح. طبعا يعني هناك قول يعني عند الأحناف لأنهم أصالة لا يشترطون الطهارة للطواف، ولكن عندهم قول في الحائض مع أنها لا تدخل المسجد، ولكن القول عندهم بأن إذا خشيت على نفسها أنها لا تدرك الرحلة أو لا تدرك الجماعة التي معها وظلت على حيضها أنها لها أنها تتحفظ وتذهب وتطوف. وهذا القول نصره أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية وأفتى به في مجموع الفتاوى، والحق فيه شيء، يعني نقول فيه شيء، لذلك يعني الحرص على أنها يعني تطوف، ولكن هو قول موجود ولكنه القول فيه ضعف، ولكنهم جعلوه عند الضرورة إن هذا إذا لم تستطع أنها تنتظر ولم تستطع أنها ترجع، فبعضهم أفتى بذلك ما قلنا الأحناف، هذا الأصل عند الأحناف، ثم أفتى به شيخ ابن تيمية، ومن المعاصرين أيضا شيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه كان يرى بأنه إذا منعت المرأة عن بسبب حيضها عن الطواف بسبب الحيض يعني، وكانت تخرج الحملة أو الرحلة ترجع وليس معها أحد يبقى معها، وكانت لا تستطيع العودة مرة أخرى أو كانت في أماكن بعيدة، قالوا لا هنا يعني على قول بأن الأوامر معلقة الاستطاع، قول النبي صلى الله عليه وسلم قول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم وإذا مرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، فقال بأن الأوامر خلاف النواهي، كأن الأوامر يعني إذا لم يستطع المرء فيمكن أن يأتي بها على حاله، فقالوا هنا تتحفظ الحائض وتطوف حسب حالها، ويعني أفتوا بذلك. و شيخنا هو ده مناسب للحال فعلا، لان هو دلوقتي هي ترتب عليه ان هو ممكن تبقى هي وحدها مثلا بدون محرم، او لو بقيت ومع محرمه ممكن عدد الطاهره يفوت نحو ذلك، يعني في امور مترتبه على ان احنا يعني ايش عايز تقول؟ يعني القول بتاع شيخنا تيميه وجيه، هو مقابل طبعا شيخ حسام لا وجيه لا أردت تقول قالوا قول عالم، لكن تقصد لا مناسب للحال ممكن يحصل فعلا كده. النبي صلى الله عليه وسلم قال لصفيه ايش؟ أحبستنا هي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لو كانت صفية لم تطوف تطواف الإفاضة كان سيحبس 120 ألف معه، سيجلس النبي صلى الله عليه وسلم ينتظر صفية، وبالتالي الصحابة سينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لن ينصرف ويتركوه، يعني كانوا يرجعون معه، يعني كان سيحبسه، أو يعني لو قلنا حتى بأن النبي صلى الله عليه وسلم سيطلق للصحابة إن أرادوا أن يرجعوا لهم غير ملزمين، لكن كان النبي صلى الله عليه وسلم سينتظر، لأن قال أحبستنا هي يعني هتحبس الجمع اللي هو فيه ده كله بسبب طواف. فده دل ذلك على إيش؟ بأن الأمر ليس بالهين، لكن هي الحالة التي نتكلم عنها إن لم تستطع هي أن تجلس، إذا استطع أن تفارق الرحلة وتجلس حتى تطهر وترجع مع محرمها فلابد علينا أن تفعل ذلك. وبعضهم حتى يتركوا مكة يروحوا المدينة، لا ما تذهب للمدينة تجلس في مكة لأن تطهر، ما تذهب، لا ده سهل، فإن استطاعت أن تؤخر نفسها حتى يجب عليها ذلك، لكن ده لكن احنا بينا الفتوى حتى لا نطيل فيها، لأن هو قول الأحناف أصالة ونصر الشيخ ابن تيمية، ويعني حتى أن الشيخ ابن عثيمين قال قلدت فيه فيما أذكر الآن، يعني أقلد فيه الشيخ ابن تيمية، يعني هو لا يرى المسألة، يعني لأن الشيخ برضو له أقوال في عدم اشتراط الطهارة في الطواف، فلذلك هي المسألة عنده يعني ليست ملزمة من يعني فيها عنده فيها أقوال أقول في المسألة. يعني هنا المسألة التي معنا النبي صلى الله عليه وسلم جاءت عائشة جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ينطلقون بحج وعمرة وأنطلق بحج، هو إيش قالت ينطلق الناس، هي تقصد إيش النبي إيش أهلوا بحج وعمرة وهي أهلت بحج فخر، لا هي ما هي لا ليس هذا، هذا يشكل علينا قول النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لها ايش، هي قالت في روايه يرجع الناس يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ايرجع الناس بحج وعمره وارجع بحجه، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروه كافيك كافيك لحجك وعمرتك. هنا دل على ايش؟ اولا بان عائشه مسائل هنا في هذه الجمله، عائشه رضي الله عنها وارضاها قد قلبت او قد حولت نيتها من عمره تمتعا الى قران، فهذه حاله يصح فيها للمراه اذا كانت اتت للتمتع ولبت ثم حد قدر الله عليها الحيض وعلمت بان الحيض لن تستطيع انها يعني تطهر قبل اداء مناسك العمره، فادخلت العمره في الحج اصبحت قارنه، لان النبي قال ذلك تصريحا صلى الله عليه وسلم قال طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والعمره كافي لحجك وعمرتك، فدل ذلك على انها اتت باجر الحج والعمره. يبقى لماذا تسال عائشه تقول يرجع الناس بحج وعمره؟ هي تقول يرجع الناس بحج منفصل مستقل وعمره مستقله وانا ارجع بعمره وحج، او هي قالت بحج على انها، فهو قال قد اخذت اجر الحج والعمره قرانا. هي مطلبها ايش؟ العلو، تريد ان تفعل كما فعل الناس بعمره مستقله وحج مستقل، لانها قالت ايرجع الناس بحج وعمره وارجع بحجه، فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروه كافي لحجك وعمرتك، علمنا ان مقصود عائشه رضي الله عنها هو انها تاتي بعمره مستقله وتكون تمتعا. فلذلك أولا كما بينا فيها دلالة على انقلاب لها لقران، والدلالة الثانية بأنها ليست إفرادا كما ظن البعض بأن حج عائشة كان إفرادا، لا، لأن النبي صرح لها قال ذلك بحجك وعمرتك، بل هي تريد الآن العمرة المستقلة، فقال لها فقال النبي صلى الله عليه وسلم فأمر عبد الرحمن بن أبي بكر أخو عائشة أن يخرج معها إلى التنعيم فاعتمرت بعد الحج. هنا في وقفة أيضا شيخنا، في جزء كده حضرتك بتقولوا الجزء ده في روايه ثانيه غير الروايه اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم رد عليها وقال ايوه نعم نعم نعم، القرآن صحيح اللي بيتكلم فيه مش ايوه نعم، هو انا بجمع لك الادله وانا بتكلم مش واقف عند هنا فقط نعم. فهنا قال طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروه، في دلاله ايضا على مساله اخرى بان القارن ليس له الا سعي واحد، من قرن العمره بالحج، وهذه تفيد ايضا القارن لو دخل متاخرا ولم يدرك ان يفعل العمره يوم 8 متاخر فينوي عمره وحج قرانا هو عليه هدي لا يرى، فهنا مش يكفيه سعي لانه قال طوافك بالبيت وسعيك كافي لعمرك وعمرتك وحجك وعمرتك، دل ذلك على ان القارن يكفيه سعي واحد، فاذا دخل وطاف طواف القدوم او اخر لم يطف طواف القدوم واتى بطواف الوداع وسعي طواف الافاضه وسعي الافاضه هذا كافي للحج والعمره، لانه قال لا طوافك بالبيت وسعيك، فلم يذكر الا سعي واحد فقط، فدل ذلك على ان يكفي للقارن سعي واحد للحج وللعمره. هنا عائشه رضي الله عنها وارضاها ألحت على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هذا داب اهل الفضل الذين يحبون، هذا لا يعني لا غر ولا عجب من ان زوجات النبي صلى الله عليه وسلم هم يكونوا السباقين والسابقات دائما في الفضل وفي طلب يعني الرضا من الله عز وجل، فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم ويعني تطلب منه ذلك، وانظر الى النبي صلى الله عليه وسلم كيف يحب اهله ويرضى لهم الطاعه، لانها رجعته قالت ايرجع الناس بحج وعمره وارجع بحج، قال لا انت اتيت بالحج والعمره، ثم اسرت على انها تريد رجعته، ومع ذلك انظر إلى كرم النبي صلى الله عليه وسلم وكيف يتعامل مع أزواجه، يعني يا ليت الرجال في هذه الأزمنة يتعاملون كما يتعامل النبي صلى الله عليه وسلم. أرادت الطاعة هل صدها؟ قال لا خلاص أنت اعتمرتي وحجتي ما لكيش شيء يكفيك ما أنت عليه الآن حجتي معي، لا، لما أصرت على العمرة أمر عبد الرحمن أن يخرج معها إلى التنعيم كما سنبين لتعتمر. وهنا فيه معاونة الزوج على لزوجته على الطاعة، يعاونها على طاعة الله عز وجل، يساعدها، يحب لها أن تكثر من الطاعات، مش تقول لها أريد أنزل أحفظ القرآن يقول لها اجلسي في البيت، مين اللي هينظف البيت؟ طب أريد أتعلم العلم، طب مين اللي هيذاكر للأولاد؟ طب أريد أن أنا يعني أخذ يعني أتفقه في الدين أو أسأل من أتفقه في الدين، اجلسي الأمور دي كلها موجودة على النت، نقدر نجيب بأي شيء موجود. ويجعل المرأة قاعدة في البيت كأنها كرسي. ما ليس له فقط إلا ما حجته البيت والأولاد والطبخ والأكل والشرب. وهذا ما كان هذا داء بالسلف الصالح، ولا كان يقلق النبي صلى الله عليه وسلم، كان يساعد أهله على قيام الطاعات. فأنت لما ترى من امرأتك يعني عندها همة لحفظ القرآن، أو همة لحضور مجالس العلم، أو همة لفعل الطاعات، لا تثبطها بل أنت تزيد منها ولتفسح لها المجال. فهو كله في ميزانك، وهذا فقه يغيب عن كثير من الإخوة. هو في ميزانك، يصب في ميزانك أنت ولي أمرها، فلما تفسح لها في هذا ستنال من الأجر مما تفعله كله. تريد أن تقوم الليل، مش تقول لها تقوم الليل ليه، ولا أنت بتصلي كتير طول الليل، إحنا مين هيفعل أشياء ويتقصد أن يطلب منها طلبات حتى يهبط المرأة ولا تفعل شيء؟ هذا ما يصح النبي صلى الله عليه وسلم هنا، مع أنها بيّن لها وراجعت. وانظر النبي يراجع ومع ذلك ينزل على قول عائشة، مش عندنا الرجل الآن إذا رجعته المرأة هي كلمة أنا قلتها الموضوع انتهى. أن عائشة تراجع النبي صلى الله عليه وسلم في أمر من الطعام، قال لا قد أتيت بعمرة وحج، ومع ذلك تقول لا أريد عمرة، أريد أن أعتمر، فنزل. وهي الوحيدة التي فعلت ذلك، كما سنبين في كل من حج مع النبي صلى الله عليه وسلم. بل أنا سنبين الآن وأستفيد في هذه المسألة قليلا. أبي بكر، عبد الرحمن بن أبي بكر ذهب معها إلى التنعيم، والتنعيم ليست سنة عموما، أدنى الحل يكفي، حتى لا يظن الناس بأن من أراد أن يكون كما سنبين يفعل العمرة من يعني كحال عائشة لا يشترط أن يذهب للتنعيم، بل لو ذهب إلى الجعرانة، لو ذهب إلى الحديبية، لو ذهب إلى عرفة، يعني راح لعرفة وعد لأن عرفة من الحل ورجع فقد وأحرم، يعني قد أحرم. ففي مسألة التنعيم هو وافق أن كان أدنى الحل وأقرب الحل إلى النبي صلى الله عليه وسلم في وقته. إيش؟ الحل خرجت من الحرم مكة، من الحرم إلى الحل، فأي موطن تخرج فيه إلى الحل، لأن هنا دلالة على أن من أراد أن يأتي بالعمرة من أهل مكة لابد أن يخرج إلى الحل ويرجع ليجمع بين الحل والحرمة، يعني بين الإحرام وبين الحل، يخرج إلى الحل ثم يدخل، لأن أصل العمرة إيش؟ زيارة، والزيارة تكون وإلى القادم، لذلك دائما تقول زارني فلان أي قدم علي فلان، فالعمرة زيارة، فعليه أن يخرج ليأتي كيأتي كمن يأتي من خارج مكة. كما أن في الحج أيضا يجمع بين الإحرام وبين الحل، الإحرام أنك تحرم من مكة وثم تذهب إلى عرفة وهو الحل، كذلك العكس في العمرة تبدأ بالحل وتدخل إلى الحرم. فقال لها اذهبي إلى التنعيم، قلنا التنعيم هذا ليست سنة فقط، أي الحل تفعله ولا شيء في ذلك. أمر عبد الرحمن أن يذهب معها، وهنا المسألة التي دائما نتكلم عنها، جواز تكرار العمرة في السفرة الواحدة. الجمهور أولا على بخلاف مالك على جواز تكرار العمرة في السنة، ناخذ الاول تكرار العمره في السنه، لان مالك يمنع يقول في السنه الواحده عمره واحده، وهذا الكلام مردود عليه بما كان يفعله الصحابه رضي الله عليهم. ابن عمر كان يعني يعتمر ثم يرجع حتى شعره يعني يظهر، يتحمم كما يقال الشعر ثم يرجع، وتكرار العمره في الحج. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني ما اتى في الحديبيه كان قبلها. المهم ان الصحابه ورد عنهم كثير هذه المساله، هذا عند اما الجمهور على جواز تكرار العمره. ثم الجمهور ايضا على جواز تكرار العمرة في السفرة الواحدة. أقول الجمهور يستدلون بماذا؟ بهذا الحديث، حديث عائشة رضي الله عنها وارضاه، بأن النبي قد بين لها صلى الله عليه وسلم أنها قد أتت بالعمرة والحج، ومع ذلك هي طلبت العمرة، فقالوا إذن يجوز للمرء أن يكرر العمرة في السفرة الواحدة، وإن كان في مكة يخرج إلى الحل ويرجع، لأن الحل هو ميقات لأهل مكة. وهذا الحديث يبين أيضا فارق إحرام المكيين في العمرة عن الحج. الحج يحرمه من بيوتهم، وأما في العمرة يخرج إلى الحل ويرجع، هذا الحديث يبين. المهم أن الجمهور استدل بهذا الحديث على جواز تكرار العمرة في السفرة الواحدة، والحق هنا أن المسألة. أما المحققين من أهل العلم يرون ببدعية تكرار العمرة في السفرة الواحدة، وردوا على هذا الدليل على حديث عائشة. قالوا أولا عبد الرحمن بن أبي بكر ذهب مع عائشة ولم يحرم مع عائشة، بل أنه قد طاف مع عائشة، فعائشة تطوف للعمرة وعبد الرحمن يطوف إذا نوى لطواف النفل، ليس بطواف النسك، يعني طواف نفل، ومع ذلك لم يطوف. فإذا صاحب عبد الرحمن رضي الله عنه عائشة رضي الله عنها، ومع ذلك لم يعتمر. ولا يمكن لصحابي جليل مثل عبد الرحمن الذي أبوه صحابي وأمه صحابي وأجداده صحابي وأخته صحابي، يعني هو من نسل الصحابة، يمكن هو له مناقب لأنه هو وأبوه وجده الثلاثة من الصحابة، وأن يترك هذا الفضل ويترك هذا يعني الثواب ويذهب مع عائشة وهو محرم له، يعني هو مجاور لها يصحبها في ذلك ومع ذلك لا يعتمر. فلو كان في هذا خير المقتضى موجود أم لا؟ المقتضى موجود وهو حب الخير وحب الطاعة صحيح، والمانع منتفي. هل هناك مانع لعبد الرحمن ألا يطوف؟ ليس عنده مانع. فلو كان منام المقتضى موجود وهو حب للطاعة وتكرار العمرة والمانع منتفي، ليس عنده مانع يمنعه من أن يفعل ذلك، فلما لم يفعل دل ذلك عن هذا لم يكن مشروعا في حقه. بل نزيد من ذلك، كان مع النبي صلى الله عليه وسلم كثير من الصحابة يأتون من بلاد بعيدة، ومع ذلك سواء من المدينة أو الذين كانوا من الأفاق أتوا من بلاد أخرى ليحجون مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يرد أنه جاء أحد يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يكرر العمرة. ومع أن أيضا المقتضى موجود وهو حبه لفعل الطاعات والمانع منتفي، ليس هناك مانع يمنعه من ذلك، فلما لم يفعلوا ذلك دل ذلك على عدم المشروعية لذلك. فنقول الجمهور أيضا يستدل بحديث لأنس رضي الله عنه وارضاه بأنه كان قال بأن أنس كان يعتمر وينتظر أسبوعا في مكة حتى يحمم الرأس ثم يخرج إلى الحل ويرجع يعتمر، وينتظر حتى يحمم الرأس ويرجع ويعتمر، فاستدلوا بذلك على مع حديث عائشة. الراجح أن حديث أنس فيه ثلاثة من أبناء أنس مجاهيل لا يعلمون في عند أهل الحديث، فحديث أنس لا يصح استدلالا، وحتى لو كان صحا فأنس كان ينتظر أسبوعا حتى يحمم الرأس، والذي يحدث ليس ذلك، لا يحدث أن كل يومين بروح يعمل عمره ويرجع أصالة ويقسم شعر نصين، نص يمين ونص شمال، والقزع شغال في المسألة، وممكن أربعة أرباع كمان عشان يجيب الجدود معاه في العمرة. فالشاهد الآن بأن طب يقولون بدليل قوي بقى، ولنا يعني أخرته لأن هيبقى في مبحث أصولي نتكلم فيه واستحملوا يعني احتملوا معي في هذه المسألة. قالوا الأصل في الدليل إيش؟ العموم. الأصل في الأدلة أو الأصل في الـ في الـ في الـ في, الـ في الإيش؟ العموم. فجاء حالة عائشة المفترض إن هي إيش؟ العبرة ليست بخصوص عائشة، العبرة بالعموم. العموم اللفظ لا بخصوص السبب. ماشي بس هي مش كده، لكن ماشي عندنا العموم عمومين، اولا عموم الذوات وعموم الاحوال. عموم الذات او خصوص الذات يعني ان يكون الاصل في الادله هنا او في الاحكام، مش في الادله، في الاحكام على العموم. عموم الذوات يعني لا يهم هو عائشه ولا غير عائشه، ما دام النبي صلى الله عليه وسلم، هو هذا دليل الجمهور، قالوا الاصل في الاحكام على العموم، عائشه او غير عائشه، ما دام اذن النبي صلى الله عليه وسلم لعائشه ان تعتمر بعد ان حجت بعمرة وتخرج إلى الحل وتأتي، فهذا الأصل في الأحكام العموم، فنقول ليست خاصة بعائشة ولا بمثل عائشة وكل الناس مثل عائشة، فهذا يدل على الجواز. نقول نعم العموم عمومان، عموم ذوات وعموم أحوال، والعموم الذوات هذا لكل الناس إلا أن يأتي دليل على خصوصية الذات. في حاجة اسمها خصوصية الذات، أن يكون الحكم خاص بفرد واحد، أن يكون الحكم خاص بفرد. وهل جاء الشرع على أحكام تخص فرد واحد ولا ما جاءت؟ سؤالي مفهوم، هل هناك أحكام جاءت في الشرع أو وقائع تخص أفراد بعينهم، الحكم خاص بفرد من عينه؟ النبي صلى الله عليه وسلم باستثناء النبي، إن النبي له خصوصية خاصة. زوجاتنا إيش؟ عدم الزواج، عدم الزواج هو أن يخص النساء النبي صلى الله عليه وسلم فقط. نعم جيد، من آخر؟ لزينب كان حبه خاص بفرض، ونقول ذات انفعلت فحشة وضعف ما هو جيد. دخلت في زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان خصوصية مع النبي، أنا أريد برا الزوجات وبرا النبي صلى الله عليه وسلم، حكما شرعيا جاء بخصوصية ذات. من الذي له شهادة رجلين؟ من؟ مش عارفين اسمه؟ الذي شهادته بشهادة رجلين، خزيمة ابن ثابت. والحالة الأخرى التي فيها خصوص الذات، الرجل الذي ضحى، لا أنا ما زلت في الذات، بتاع الصحابي الذي قال للصحابة أني رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم يتجه اتجاه الكعبة. لا لا لا لا لا، أنا أقول حكم خاص بفرد، تبعت حكم حزيمة بن ثابت، حكم خاص به شهادته بشهادة رجلين، ما في أحد غيره. الرجل الصحابي الذي ذبح قبل العيد، قبل أن يصلي العيد، فلما قال يا حسين هي صدقة، فقال ليس عندي إلا أقل من الماعز، أقل من سنة، ما أذكر اسمه الآن، قال تجزيك ولا تجزي أحدا بعدك، فأصبح هذا حكم إيش؟ خاص. هذا اسمه خصوص الذوات، لكن هذا استثناء لابد له من دليل وبين خصوص الذوات، لأن الأصل خصوص الأعوان. العوام، الحكم الخاص بالعوام. هنا الجمهور تعلق بهذا الحديث، قالوا هذا عموم الذوات. رد عليهم أهل التحقيق قالوا لن نوافقكم، هناك عموم بالذوات وهناك عموم للأحوال، والذي معنا هنا هذا عام للأحوال ليس عام للذوات. يعني احنا ننظر لماذا قلنا هو هذا الحديث عام للأحوال، يعني ايش؟ لمن كان في حالة عائشة، لمن كان في حالة عائشة. وما هي حالة عائشة؟ أنها تحيض ولا تستطيع أن تأتي بالعمرة ويدخل عليها الحج، فلها أن تعتمر بعد ذلك. قلنا لهم الذي جعلنا نقول بذلك هو عموم الحال، لذلك نقول من كان في حالة عائشة منع عن العمرة، من يستطع أن يؤدي العمرة فله أن يأخذ بما فعلته عائشة، من كان في مثل الحالة. فقالوا لنا طب لماذا تقولون ذلك؟ قلنا لهم لم نقل بعموم الذوات وقلنا بعموم الأحوال. أنتوا فاهمين إيه الفرق بين عموم الذوات وعموم الأحوال؟ أنا بيّنت الأول عموم الذات، عموم الأحوال لمن كان في هذه الحالة. قلنا القراءة المحتف التي هي إيش؟ لنا شرحتها من الأول، كنت فوت أجيبها تاني، التي لنظرنا بأن هذا الحال لم يطبق على باقي الصحابة، الذي معنا ماك الحجاج 120 ألف، والمقتضى موجود والمانع منتفي. فلما لم يفعل أحد مثل ما فعلت عائشة رضي الله عنها وارضاه، علمنا بأن الأصل في الحديث يرجع لحال عائشة ليس لعموم الذوات. فمن كان في حال عائشة يفعل مثل عائشة، ومن لم يكن في حال عائشة مثل من لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، ولو كان خيرا لسبقونا إليه. طيب تفضل لو عندك شيء. ما عندك مشكلة. حضرتك قلت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إلي كفاك أنك تفتي وسعيتي بأن دي عمر، فمعنى طيب كده أن النبي صلى الله عليه وسلم أقضى على أن هي كده فعلت العمر، ومع ذلك سمح لها بأن هي تخرج للتنعيم وتهل بعمر مرة. طب لماذا لم يسمح لي؟ لا جاي ان نتناقش الان، جاي ما هو انت لكن بس هذا يشكل عليك. طب ما باقي الصحابه اتوا بعمره، هو الدليل قوي بقى هنا وهنا برضو قوي. بس هنا شيخ يعني هي اخذت اجر العمره ولم تؤدي العمره، فارق. هو قال لها طوافك وسعيك يكفيك لحجك وعمرتك، يعني هي اخذت اجر العمره لكن هي لم تؤدي مناسك العمره، لذلك هي ارادت عمره مستقله. ما هي تعلم؟ ما هي كأنها قرانة شيخنا وكده، هي كأنها تمرت بحج عند الجمهور. أيوة في الأجر، نعم. هي أرادت أن تكون لها العمرة المستقلة مثل باقي الناس. جميل شيخنا، ماشي مع النبي صلى الله عليه وسلم أقرها بعد أن يعني بعد أن. طيب بس هو ليش خرجت؟ لأنك تريد العمرة المستقلة، ده اللي أنا أريده أقوله لك. هي إيش اللي خلاها تطلب العمرة؟ ما كفاها بأنها لم تؤدي مناسك العمرة، وهي كانت تريد العمرة أصالة ومنعت بالحيض، ثم دخل عليها الحج فأرادت أن تستزيد من أن تطلب العمرة. حال عائشة مثل حال باقي الناس، هو ده تنظر له هنا. ليش احنا قلنا عموم الأحوال؟ لأن ليس حال عائشة مثل باقي. لو كانت عائشة دخلت بتمتع مثل باقي الناس واعتمر وحجت ثم طلبت العمرة لكان الأمر يختلف، لكن عائشة ما طلبت رضي الله عنها هذا إلا أن كانت لها حال، قالت أرجع الناس بحج وعمرة وأرجع بحج. هي تعلم أن أخذت أجر العمرة النبي بيّن لها، لكن هي مقصدها عمرة مستقلة. طب هي قرآن يا شيخنا، واللي بيدخل قرآن يا شيخنا حضرتك اللي قلت يجوز له أن هو يعني طواف وسعي كأنه طواف وسعي. طيب لكن إحنا كلامنا في العمرة مستقلة، هي تريد أن تفعل كما فعل باقي الناس. هي ليش طلبت العمرة؟ هي مش قالت له بيّنت له الحكمة، أو هي ليش طلبت الطلب ده؟ هي تريد تأخذ عمرة مستقلة. فاحنا كلامنا الان هل يك ان تفعل اكثر من عمره مستقله؟ الذين دخلوا تمتعا اتوا بعمره مستقله، لماذا لم يعتبروا مثل عائشه؟ عبد الرحمن نفسه رضي الله عنه حج تمتعا، لماذا لم يعتبروا؟ هذا اقوى في الدلاله. عبد الرحمن وهو صحابي جليل، وكما قلنا لماذا لم ياخذ بما اخذت به عائشه واعتمر؟ هو ايه الدليل ان هم ما اعتمروش؟ لم يرد فيه اعتمار، لان اللي ورد بان عائشه. انا عايز اقوله شيخنا، انا عايز امسك. انت عايز تقول ايه؟ انت ما قلتش حاجه خالص على عبد الرحمن، انت بتاخد من الراجل. لا انا هقول ان النبي صلى الله عليه وسلم شيخنا اقر سيدنا عائشه وقال هذا لك الن يكفيك انك طفتي وسعيتي، ده باللفظ. اما الاخر بالمفهوم شيخنا، احنا فهمنا ذلك. يعني ايه هو ايه بالمفهوم؟ ان عبد الرحمن. مين قال لك انت دلوقتي انت لازم تثبت ان عبد الرحمن اعتمر؟ ما ده ما فيش. ده قال امرها ان يخرج معها الى التنعيم. ائتني بواحد فقط قال بان عبد الرحمن اعتمر. يا هو لو اعتمر عبد الرحمن كانت انتهت. انت فاهم؟ هو لو عبد الرحمن انت اعتمر وهو كان ثابت انه كان متمتع، ما كانت خلاص كنا وجدنا حاله اخرى فقلنا بالعموم، العموم الذوات. لم نقل بعموم الأحوال، لكن هو عدم اعتبار عبد الرحمن قوى قولنا قول المحققين بأنه هو فارق فعل عائشة، دل ذلك على المسألة، مع أنه كما قلت أولها لك قاعدة المقتضى أو المقتضي موجود هو حب الطاعة والمانع منتفي، ليس هناك مانع عند عبد الرحمن، ليس من أهل الحيض ولا من أهل البدع، هو خدها ومشي بها، خرج معها كمحرم لها لأخوها ودخل معها يفعل بها العمرة، فلا يتصور لصحابي بهذا أنه لا يفعل العمرة، فلما لم يفعلها علمنا أنه ليست مشروعة في حقه، كيف يرد الخير؟ يجوز عند الجمهور، يجوز عند الجمهور، هو ليس يعني بمعنى التركيدي يعني ان هو لا يجوز، يعني لعل هو يعني زهد في العمره صح؟ لا زهد في الطاعه، لعله ظن انها خصوصيه لعائشه فقط، لعله ظن الحمد لله لما ظن واحنا ظنينا زيه، ده اللي انا عدت وصلت له خلاص انا انت هو لعله ظن انها خصوصيه لعائشه، واحنا الحمد لله سرنا على فقه عبد الرحمن بن ابي بكر رضي الله عن الجميع، فنقول بانه خصوصية لمن في حالة عائشة. أديك أنت جبت النتائج اللي أنا عايز أوصلها. أخبرت شو دليل عند العلماء في نفي أو في نهي عن المسألة. يعني المسألة كلها مسألة ضمنية. فين الدليل أن في نهي؟ يعني ما فيش دليل في نهي عن العمرة عن تكرار العمرة مثل السيدة عائشة. الحديث ده هو في دليل على تكرار العمرة؟ الأصل التوقيف مش معايا، أنا مش عايز منك نهي. أنت اللي تجيب لي دليل على الجواز. ده هو لولا حديث عائشة ما تعلقوا به الجمهور. طيب يبقى ما فيش نهي، أنا مش أنت اللي تطالبني بالنهي. أنت اللي تأتي بالدليل. أنت تريد أن تستدل بحديث عائشة على جواز التكرار. قلت لك طب أين بقية 100,000 اللي كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ لماذا لم يعتمر؟ أين أبو بكر عبد الرحمن الذي كان معه؟ لماذا لم يعتمر؟ أصالة. فضل. شيخ مالك، تعالي مثلا سؤال، لو هو ما وردش أن هو عمل العمر، لو هو كده ما عملهاش؟ عندنا قاعدة تقصد يعني أنا قصدي أن هو لو ما ذكرش في الروايات أن هو عمل العمر، فهل ده معناه أن هو ما عملهاش؟ هي قاعده عند الشيخ ابن تيميه يقول ايش، نقل الترك ليس دليل، ترك النقل ليس دليلا على نقل الترك، ولكن فهمتني ترك النقل ليس دليلا على نقل الترك، قاعده ثالث ترك النقل يعني لم ينقل، ترك النقل ليس يكون دليلا على نقل الترك على انه لم يفعل، لكن هذه بالقرائن المحتف، هذه القاعده نعمل بها ونقول بها في في في بالقرائن، هي المساله ليش قرائن؟ لانه يعني هنا في الحاله دي لن اقول بها، هو ممكن تتعلق بها انت لو اردت تقول لذلك، لكن اقول لك الذي يبعد لماذا كل صغيره وكبيره في حج النبي صلى الله عليه وسلم نقلت في حجه الوداع، لذلك انا ليش ارد عليك، هذا ممكن اقول بالقاعده دي في اشياء اخرى، لكن حجه النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك شيء لم يفعله النبي لما اخبرنا به، حتى هو عبد الرحمن اللي اخذ عائشه وعائشه طلبت رضي الله عنها وكذا، فلو كان عبد الرحمن اعتمر لنقل الروايه، الحديث ده مش اللي نقله عائشه، ده جابر رضي الله عنه وارضاه، جابر وحديث ثاني ابن عمر وليها حديث عائشه، لكن الذي ينقل هنا جابر، فلو كان جابر، شوف جابر نقل كل شيء كما سنبين لك في حديث اخرى في الحج عليه السلام، فلو كان ورد ان عبد الرحمن اعتمر لنقل، لا يبعد يعني يبعد ان يكون اعتمر وكل هؤلاء لم ينقلوا عمره عبد الرحمن كما نقلوا عمره عائشه، بل هو ملازم لها، يعني يبعد تماما انك تقول هذا القول، مش ممكن يعني. شيخ كمان الصحابه سيدنا ابو بكر وسيدنا عمر وسيدنا عثمان، هل في حد في عمل كده؟ لا احياهم زاهدين في الطاعه، يعني عندهم طاعات كثيره فكانوا لا يحرصون على الطاعه، انا بس ما اريد ما هذا اللي قلنا ان لم يرد النبي صلى الله عليه وسلم، احنا ممكن بس انا ما رضيتش استدل بالنبي انه له رد، هو ردوا علينا الجمهور، قالوا لهم النبي صلى الله عليه وسلم نفسه هو افضل الناس الخلق واحب الناس الطاعات لم يخرج ليعمل عمره، فقالوا لو فعلها النبي لالتف الناس حول النبي ولا حدث زحام ولا حدث كانه حج جديد لان النبي سيعتمر، فقلنا طب نتنازل النبي لم يفعل، لكن الصحابه كل الذي معه لم ياذن لاحد منهم، فبطل استدلالكم بأن النبي صلى الله عليه وسلم لو فعلها لحدث الزحام والضيق على الصحابة والشد عليهم، المهم يعني أطلنا في هذه المسألة بما نعم هذا دليل ولا لا يجوز للمرأة تذهب بغير المحرم؟ لا لا لا فين الدليل؟ ده ما كانش سفر، ده هو دليل بس، احنا دي فوائد المستنبطة كنت سأتيك منها دليل على أن للمحرم أن يخلو بمحرمه، لأن أبو بكر عبد الرحمن اختلى يعني مع عائشة وذهب بها وخرج بها وعاش بها، هذا دلالة على أن المحرم له أن يختلي بمحارمه ولا حرج في ذلك وأن يذهب بهما. هنا ندخل الفوائد المستنبطة في هذا الحديث، إن فيه فوائد كثيرة. أولا استحباب التلبية ورفع الصوت، من أين هذه؟ أنا أقول بقى الفائدة وأنت تخرجها لي، عشان أنا استحباب التلبية ورفع الصوت بها. ركزوا بالحديث والغرفة معي لو سمحتم، هذه فائدة، استحباب التلبية ورفع الصوت بها. أريد الشاهد من الحديث. إيه ده احنا لسه في أول جملة. أهلا النبي صلى ماشي بسرعة. أهلا إيش فيها دلالة؟ التهليل هو رفع الصوت. فلما قال جابر أهلا النبي صلى الله عليه وسلم أهلا، يبقى رفع الصوت، يبقى استحباب التلبية ورفع الصوت. والمسألة على خلاف، الجمهور يرون بأن ذلك للرجال فقط رفع الصوت، والشافعية يرون بأنها يجوز للمرأة أن ترفع صوتها ولا يحرم عليها ذلك. أقول لا يحرم، قالوا لا يحرم. الجمهور استدلوا بأن بحديث مختلف في صحته المرأة عورة، فقالوا إذن كل المرأة عورة وصوت المرأة عورة فلا ترتفع. الشافعية قالوا لا يحرم وسكتوا عن ذلك، والصحيح بأنه إذا إن عليها التلبية وعليها أنها على الأقل تسمع نفسها وتسمع نسائها، وإلا ترفع حتى لا يفتتن الرجال بالصوت. وبينا من قبل بأن التلبية على خلاف من أهل العلم، المالكية يرون بوجوب التلبية، بل أن الأحناف يرون بركنية التلبية عند الإحرام. يعني الأحناف يرون لابد من انعقاد النية مع التلبية قرانا، وهذا ركن وإلا لا يصح الإحرام. والمالكية يرون بأن التلبية واجبة، فمن لم يلبي في الحج أو العمرة هنا عليه دم. والجمهور من الشافعية والحنابلة وهو الصحيح الراجح بأن التلبية ذكر. طب ما الدليل على وجوب التلبية؟ أحد يتذكر على وجوب التلبية عند المالكية؟ عندهم دليل قوي جدا، دليل قوي جدا. هو لبيك اللهم حج على شبرمة. لا، فين شبرمة في المسألة دي؟ أنا أريد دليل على وجوب التلبية، وقلت سابقا حديث أنس. إيش حديث أنس؟ لو ايش ترى اهل المدينه سلم لبوا عناقه وذكره سيدنا انس وقال لا مش هذا الحديث. لا، وجوب التلبيه لبيك عمره في حج. لا مش هو مش هو مش هو غدر الحديث ده، في جمه من المسائل. ولا خلينا بقى معاكم النهارده بنشوف احد ياتيني بالحديث الذي فيه استدل المالكيه وعلى وجوب التلبيه. مش التلبية بقى فقط عند الإحرام، وجوب التلبية لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك، التلبية لا فين الوجوب فيها؟ ده أفضل دي الاستحساب. مش حد على الغرفة هجيبها؟ حديث جبريل يا إخوة الله عليه السلام لما جاء النبي صلى الله في الوادي قال قال أولا لا قل لبيك اللهم حج في عمرة، وأمر أصحابك أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية. قال أتاني جبريل أمرني بأمر أمركم به أن أرفع أصواتكم بالتلبية. فاستدل المالكية على وجوب التلبية لأن أمر وليس هناك صارف. الصارف عند الجمهور بأنه ذكر، وقالوا الذكر أذكار التي في الحج ليست على الوجوب، قاعدة عامة. قالوا ما كان ذكرا ليست فيه وجوبا لكنه على سبيل الاستحباب، وهذا هو القول الراجح. طيب ثانيا، وجوب الإحرام على من أراد الحج والعمرة أو أراد الحج والعمرة، وجوب الإحرام لأنه النبي صلى الله عليه وسلم قال سأل عن علي بماذا أهللت، وسأل أبو موسى الأشعري بماذا أهللت، فهذا الحديث فيه وجوب الإحرام. السنة سوق الهدي من الميقات، وهذه سنة غائبة إلا من كان يسافر بالبر، ممكن يأتي بكبش معه يعني أضحية أو هدي ويرفعه على السيارة أو شيء أو يأخذه معه. يعني هذه سنة بأن يسوق الهدي من الميقات إلى مكة ومقرن. نعم المقرن، يعني نعم انا اقول السنه سوق الهدي يشتري من مكه. خلاص ما هو ايوه هيسبح هناك يعني، لكن هو ما سقش الهدي معه. انا بتكلم ممكن يشتري، يعني هو بيشتري من هناك من مكه. ايوه نعم انا كلام هشام الافضل. ايش القران؟ مش القران، يعني انا قلت السنه سوق الهدي لان النبي ساق الهدي، فقلنا السنه سوق الهدي. ما بنتكلمش في الامساك تاني خلاص. هنا لو استقبلت واستقبلت. طيب انا قلت السنه سوق الهدي، وانا قلت وجوب، انا قلت نستنبط من هذا الحديث بان النبي ساق الهدي، وعلي جاء من اليمن رضي الله عنه بالهدي، وطلحه ساق الهدي، فمن السنه ايضا انه ممكن انسان يسوق الهدي. ما شيخنا ما بيقول هو فعل الحديث، قلت له استقبلت من امر ما استدبرت ما هديت. هذا طيب على يبين فضلية التمتع، واحنا مش أصلنا أصل قديم باختلاف العلماء في الإفراد ولا القران ولا التمتع. وقلنا أن الثلاثة نسك جائز، لأن النبي قال من أراد أن يحل بحج فليحل، من أراد أن يحل بعمرة فليحل، من أراد أن يحل بحج عمرة، فبين الجواز على النسك الثلاثة. فقلنا سوق الهدي سنة، إيش اللي أنا قلته فيه أنتم بتنكروا عليا في إيه؟ احنا بس ممكن وانا لما قلت لكم سوق الهدي سنه معناه ان انا قلت لان ما حدش يتمتع ولا يفرد. لا هو احنا ما بنتكلمش على طيب. ان لو هو سنه ما كانش النبي صلى الله عليه وسلم قال ما هديت، ازاي مش سنه والنبي فعلها؟ ازاي مش سنه؟ هو قال ان انا ما هو قال ما تفعله مره اخرى الهدي، هو بين الافضليه، قال ان الافضليه التمتع على من قال بالافضليه، لكن بعضهم قال ان يعني هو النبي لكن انا اقول السنه سوق الهدي نعم ان مش فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. هل قال لا تفعلوها؟ ما قالش ذلك، بل هو ترك الأمة الآن يفعل كل واحد فيما أراد من النسك. بل أن أهل العلم مختلفين، وقلنا أن الحنابلة يرون التمتع أولا، والشافعي يرون الإفراد أولا، والأحناف يرون القران أولا. تفصلوا ساعات في حاجات أنا مش عارف. طيب جواز إدخال العمر على الحج ويسير قارنا، جواز أن يدخل العمر، من الذي فعل ذلك؟ عائشة رضي الله عنها وارضاها، ادخلت العمر على الحج وصارت قارنا. وهذه فائده مهمه جدا تنفع الناس في الحج الان، خاصه مع الدخول متاخر احيانا. يكون من ساق الهدي لا يجوز له التحلل من العمره، يعتمر ويظل على احرامه حتى ينحر الهدي بالايه التي تكلمنا عنها. وخلفت الجاهليه في الاعتمار في اشهر الحج وقد بيناها كثيرا، فائده مهمه جدا. العالم اذا اراد ان يحيي شرع او سنه بين تلامذته أو بين الناس أو بين المجتمع الذي معه، عليه أن يتلطف بالناس، عليه أن يستجري للناس، لا يباغتهم. لذلك هو قال لهم الأول من لم يسق الهدي فليعتمر ويطوف ويسعى ثم يتحل. فلما لم يقبلوا قال لهم مرة ثانية، فلما لم يقبلوا قال لهم لو استقبلت ما استدبرت من أمري لفعلت مثل ذلك. لكن كما قال، فهنا ترتيب من العالم أراد أن يبغتهم في أمر لم يكن يعلمونه، كان أمر يستعظمونه أصالة. ففيه هنا لفتة مهمة جدا بأن العالم لابد أنه إذا أراد أن ينقل للناس السنة والشرع يتحسس القوم الذي معه، ويعني يبين يتلطف معهم. فإذا دي بقى تأتوني بها أنتم، جواز ترك الأفضل لمصلحة أهم، وهو مراعاة موافقة الأصحاب. لمصلحة أهم منه، على أن التمتع أفضل. سوق الهدي. سوق الهدي. نعم. طيب استعمال سيبك من هذه عشان نعديها. نعم سهلة. طيب جواز ذكر العلل في الأحكام، لما تأتي بالحكم تذكر العلة من أين؟ من أين في الحديث؟ جواز ذكر العلل في الأحكام، عندما تأتي بحكم تذكر العلة. منين هما؟ السيدة عائشة. فين؟ فين العلة؟ الطواف. فين العلة؟ علة الحيض. فين انت؟ في الحديث موجودة؟ انت في الحديث عندها لا ما تطفيش عشان انت حائض؟ وحاضت عائشة رضي الله عنه، رضي الله عنه. وحاضت عائشة. لا ما أريد هذه، هذه بعيدة. أصل انت لو قلت للحيض، يعني الحائض لا تطوف. فلما تطوف. جيد. فلما تطوف. لا اطلع فوق قبل الحديث من فوق. اللي احنا كنا فيها الآن يا أخي. النبي صلى الله عليه وسلم بين لهم لماذا هو لم يتحلل بعمرة، لأنه ساق الهدي، فبين لهم حكمه أنه ظل على إحرامه لأن الآية تقول ذلك ولأنه هو ساق الهدي. فهذا بيان العلة في الحكم، لأنهم سألوه أنت ما حللتش من العمرة، فقال لهم لأني سقت الهدي. هذا هنا يظهر العلة في الحكم. طيب جواز أن تسمي السعي طوافا كما قلنا وبيننا في ذلك. إيش؟ بالآية. نعم بالآية. جواز العمرة المستقلة لمن أراد الحج وأراد فعلها لا تجوز إلا بعد الفراغ من الحج. يعني من أراد أن يعتمر، يعني هو نوى إفراد، مع أن هذه بعض العلماء أجازها، أقول بعض، جاء حج إفراد وأفرد ثم تراءى له يريد العمرة فيحرم بالعمرة. بعض أهل العلم أجازها على حديث عائشة أيضا من ضمن المسائل، من غير علم كده. إيش؟ ده كده من غير علم. اللي هيفعل فعل السيدة عائشة لازم يبقى نفس الحال. طيب انا قلت بقى، ما هو انا قلت الجمهور يرون بالعمرة، لذلك بعضهم قال لمن افرد بالحج ولم يأتي بعمرة، لا على انه لم يأتي بعمرة، مثل عائشة لم تأتي بعمرة مستقلة، هو قصى على عائشة لان عائشة لم تأتي بعمرة مستقلة، فهو لكن هنا الافراد لابد ان يأتي بها بعد الحج. طب والهدي ما هو ما هنا هي ما هنا هي هنا بقى انه ملوش هدف. لذلك انا اقول نعم احسنت في المساله دي. لذلك يقولون من اراد ان ياتي بعمره مستقله لا ياتي بها الا بعد الحج، لان الهدي لمن تمتع وهو لم يتمتع هو حج. هو اصل الهدي اللي يتمتع بالعمره الى الحج هو حج افرادا ثم اراد ان ياتي. لذلك انا صحيح الراجح انه غير مشروع، لم يرد عن الصحابه ذلك ولم يكن، لكن بعض العلماء قالوا لمن حج افرادا واراد ان يعتمر لا ياتي بها الا بعد الحج. وانا صحيح الراجع عندي والله اعلم بانه ليست مشروعه اصلا، مثلها مثل من اراد ان يكرر العمره، لكن اهون بغير ذلك. لكن ده شيخ المفرد ده مش يكرر العمره ولا حاجه مثلا ما عملش عمره. طب الحديث الاخير الثاني شيخ معلش نخلص. قال لبيك بالحج فامرنا الرسول صلى الله عليه وسلم فجعلناها عمره. هذه يعني قال لبيك حجا، ده هنا بقى مساله مهمه فيها دلاله. اولا هو في الفائده فقط في الحديث هذا مساله ان قال ونحن نقول لبيك بالحج، نحن نقول لبيك بالحج، نقول فيه دلاله على التلفظ طيب. قال ونحن نقول لبيك بالحج، نقول هنا فيها التلفظ بالتلبيه، جواز التلفظ بالتلبيه، ان نقول فيها إظهار التلفظ، وهذا الحمل اللفظ على الحقيقة يعني لابد فيها من صوت، وهذا يرد على من يقول ببدعية التلفظ بالتلبية. فالصحيح لا ليس معه دليل، بل الدليل مع معنى من السنة لقول جابر ونحن نقول، والقول لابد له من تلفظ وإلا لا يكون قولا، فذلك لا لا لا إنكار في ذلك بل الجواز. حديث الثالث في عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قدم الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه صبيحة ربيعة من ذي الحجة فأمرهم أن يجعلوها عمرة، فقالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الحل؟ قال الحل كله. قلنا بيان يرى في الفسخ، وسألوه الاستعظام الحل كله أي كل شيء يفعلونه حتى إتيان النساء. وهنا فيها مسألة مهمة، إن التابع أو المقلد أو الطالب أو الذي يسأل إذا وقع في ذهنه التخصيص، إذا ظن بأن الحكم مخصص له أن يسأل، لأنهم قالوا إيش؟ أي الحل؟ هم عالم أنه في حل، لكن أرادوا أن يعلموا هل مستثنى من الحل شيء؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال الحل كله. يبقى هنا إن تبادر إلى ذهن إن تبادر إلى ذهن السائل لأن هناك تخصيص في الحكم له أن يسأل ذلك حتى يعلم أن هناك تخصيص أم ليس هناك تخصيص. الصوت رجع ان شاء الله تاني، لا انا مش من عندي والله، معلش تاتي مكالمات فتغلق علينا الخط. طيب هنا بينا بان التابع اذا وقع او اذا السائل اذا ظن ان الحكم فيه تخصيص كما ظن بعض الصحابه قالوا اي الحل، لو ان يسال حتى يتاكد من عموميه او من اجمال الحكم. الحديث الرابع عن عروه بن الزبير قال دخلنا هذا تقراته طب دخل نقراه. سئل عن عروة بن الزبير قال سئل أسامة بن زيد وأنا جالس كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير حين دفع؟ فقال كان يسير العنق فإذا وجد فجوة مص. طيب هذا الحديث نأخذه حديث إن شاء الله نقف عنده. عن عروة بن الزبير قال رضي الله عنه عن سأل أسامة بن زيد وأنا جالس، سئل أسامة بن زيد وأنا جالس، سئل وأنا جالس كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير حين دفع؟ كان يسير العنق فإذا وجد فجوة نص. العنق هو انبساط السير يعني السير المنبسط، والنص اللي هو السرعة أو الازدياد في السرعة، لذلك يعني يقال نصت العروس أو منصت العروس من الارتفاع ومن الظهور، فالنص فيه الزيادة والظهور في المشي، وأما العنق الانبساط. فقه الحديث استحباب الرفق في السير في حال الزحام، اما يكون في زحام النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني ارفق باصحابه وارحم بهم ويعني يتفقدهم دائما، فلما كان هناك زحام فيكون السير في الزحام انبساطا رفقا لا يكون فيه اسراعا. فلما نص يعني وجد فرجة أو إذا فرج فرجة نص، إذا وجد مكان يمكن فيه أن يسرع إذا وجد فرجة أماكن خالية يسرع ذلك. ولكن الأصل في الحج حديث الفضيل، فهذه المسألة مسألة السير، حديث الفضيل رضي الله عنه أنه قال الفضيل ابن العباس رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالسكينة، هذا هو الأصل في الحج، قال عليكم بالسكينة. ليش؟ لما كانوا يتزاحمون ويتسارعون قال عليكم بالسكينة، وهذا ليسير المرء بالسكينة فيتدبر المناسك ويخشع ويستطيع أن يسترجع ويؤدي ما عليه. فهذا كان يعني دأب النبي صلى الله عليه وسلم في حجه بأنه يترفق بالناس حالة الزحام، ومدى وجد الفرجة يسرع قليلا. ويعني هنا الحديث هذا فيه يعني فائدة مهمة، بأن كما قلت لك ما ترك شيء فعله النبي صلى الله عليه وسلم في الحج إلا لم يسأل عنه. انظر هذا أسامة بن زيد أحد الذين شاهدوا كثير من المناسك أيضا يسأل عن كيف كان سير النبي صلى الله عليه وسلم في الحج، وهذا إن دل لك على أن مسائل القاعدة اللي قلتها لك ما تطبق في الحج، مع أن احنا نطبقها في أشياء كثيرة، مسألة أن ترك النقل ليس دليل على نقل الترك هذه، لكن في الحج لأن النبي قال خذوا عني مناسككم، حجوا كما رأيتموني أو صلوا كما رأيتموني صلى، خذوا عني مناسككم، فنقل كل ما كان يفعل في الحج. فيبعد يعني على انك، لذلك ايضا حتى كمان في مساله الفعل هذه نقول ايش بعض الرضات قالوا فعل النبي صلى الله عليه وسلم يدل على الوجوب، قلنا ان كان الفعل في مساله الوضوء عند دخول مكه، قلنا ان كان الفعل بيان لمجمل فدل على الوجوب، يعني المجمل اتم الحج العمره لله ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا، قال النبي صلى الله عليه وسلم حجوا خذوا عني مناسككم، فافعاله في الحج التي هي يعني افعاله كثير منها تحمل احيانا على الوجوب مع ان اصل الفعل عدم الوجوب لانها بيان لمجمل وليس كل الافعال، لكن هنا ما كان فيه بالقرائن يبين ذلك. بتاعه الفعل جاء الدليل مجملا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ربنا امر بالصلاه صح، قال واقيموا الصلاه، كيف الصلاه في القران لا تعلمها؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رايتموني اصلي، فأصبحت الرؤية يعني فعل، النبي فعل وقف وركع وسجد هذا فعل، فالأصل عندنا أصوليا الفعل لا يدل على الوجوب متى إلا في حالة واحدة، إن كان الفعل بيان لمجمل، فرب الله عز وجل قال أقيموا الصلاة لا نعلم كيف الصلاة مجملة، جاء فعل النبي صلى الله عليه وسلم في هيئته في الصلاة، فأصبح الفعل ليس هنا بقى على الاستحباب لا أصبح على الوجوب لأنه يبين المجمل الذي جاء في الآية، هذه بحث أصولية عموما. فلذلك بعض الأفعال في الحج جاءت بيان لمجمل فقلنا مع أنها فعل على هذا مخالفة للأصل العام عند الأصوليين بأن الفعل الأصل فيه الاستحباب وليس الوجوب، لكن إن كان بيانا لمجمل نقول فيه بالوجوب هنا ونستأنس به مع القرائن المحتفة، لا يظهر لك هكذا هي مع قرائن أخرى فتبين لك هذا، أو الدليل الصريح لأنه قلت لك الآن في الصلاة لأنه صلوا كما رأيتموني أصلي، فبين أن أفعاله في الصلاة على الوجوب التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا في الحج كما قال خذوا عني مناسكك، خذوا عني كيف ستأخذ ستراه هو بيفعل، فأصبح فعله في المناسك لازم لك في مكان وجوبا وفي مكان استحبابا، تفصيل المجمل لا تفصيل المجمل، لأنه قال حجوا خذوا عني مناسكك، يعني إيه انظروا إلي كيف أفعل المناسك وخذوها عني، لأنه هو لم يتلفظ بالمناسك، النبي صلى الله عليه وسلم فعل المناسك في الحج، فأصبح الفعل بيان مجمل، ولكن في بعض الأفعال ليست على الوجوب تكون على استحباب لقرائن أخرى. تحسين دخل الآن، أين أنت حسين في آخر الدرس إن شاء الله؟ نعم. طيب نقول هذه الدفع، طبعا انا كنت اريد هم باقي وقت ولا لسه الحديث فيه بيان سنه النبي صلى الله عليه وسلم في الدفع من المزدلفه لعرفه قد ايه خلاص ناخدها يعني 9:30 و7 دقائق بس يعني 7 دقائق طيب ناخدها هي 7 دقائق كفايه جدا ان شاء الله ننتهي بيها. وهنا يبين هذا الحديث كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم دفع من عرفات الى المزدلفه، وبيان هذه من النسك حتى ناخذ المناسك فيها ايضا، بان النبي صلى الله عليه وسلم عندما دفع عندما انتهى عندما كان في يوم عرفة انتظر حتى غروب الشمس، وانتظر بعد الغروب انتظر بعد الغروب يعني حتى يحدث نقول الصفرة التي هي في الشمس، صفرة سفرة المغيب بعد تعقب المغيب، بعد المغيب هناك سفرة تختلف عن الصيف عن الشتاء دقائق، ثم نفرة، وهذا يوم النفر أو يعني نفرة أو دفع، نقول الصحيح إنه دفع من عرفة إلى المزدلفة. لذلك بعض أهل العلم يرون بعدم بوجوب عدم الدفع من المزدلفة من عرفة قبل غروب الشمس، على أن ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا يرد عليه بعدم الوجوب، لأن النبي من حديث عروة بن مقرص لما قال بأن ساعة من النهار أو ليل، فدل ذلك على أن السنة أنك تنتظر. حتى بعضهم قال الصفرة كمان، يعني يتأخر بعد المغيب السنة، لكن وبعضهم قال من دفع قبل الغروب عليه دم، وما أرى أن عليه دم والله أعلم، ولكن إلا أن أخذنا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم هنا على الوجوب، ولكن يبين حديث عروة بأن المسألة ليست على الوجوب. هنا دفع فأراد، فجاءه أسامة بن زيد بن عسان قال الصلاة يا رسول الله، فقال له عسان الصلاة أمامك، الصلاة أمامك أي فين؟ في المزدلفة. يبين له بأن الصلاة في المزدلفة. هنا انظر الصحابي جاء وقت الصلاة، فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال هنا الصلاة في المزدلفة. هنا لذلك قال بعض أهل العلم ليست من السنة أن يصلي الحاج المغرب في عرفة، وللأسف بعض الحجاج يفعلون ذلك، ينتظرون فيصلون المغرب ويدفعون، مع أن السنة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. إلا بعضهم قال إذا خشي أنه لا يستطيع أن يدخل المزدلفة، ولكن هذا القول أيضا فيه نظر، لأنه يؤخر، هو عليه التأخير، وجمع التأخير إلى بعد العشاء معك إلى قرب منتصف الليل عند قول الحنابلة، والراجح إلى الفجر أيضا، ولكن المهم أنك أنت تؤخر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. هذه السنة، أقول ليس من السنة أن تصلي إلى أنك تصلي المغرب والعشاء إلى في المزدلفة. وهنا قال له الصلاة أمامك، دل على أن الصلاة تكون في المزدلفة ولا تكون في عرفة، إلا إذا خشي خروج الوقت، خشي خروج الوقت يصلي كيف على حاله بقى، يعني حبس على في الباص ولا شيء وخشي يخرج الوقت يصلي، ينزل ويصلي في أي مكان ولا ينتظر حتى يدخل المزدلفة. أحيانا في سنوات كنا نقف بين الناس، تقف اللي هو على الباصات مش على رجليهم، يقفوا بين عرفة وإلى المزدلفة، لا يستطيع أن يدخل المزدلفة وعد يلف طوال الليل، فهنا ينزل ويصلي. وللأسف بعضهم من الجهل اللي لا يصلي، يقول ما صليناش في المزدلفة، انزل وقف صلي في أي مكان، مهم انك تصلي اذا خشيت خروج الوقت، مغرب والعشاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يا الناس السكينه السكينه، عندما خرجوا من عرفه قال السكينه السكينه. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يتوضا، فكان معه اسامه بن زيد. وانظر كما اقول لك، ما ترك شيء في حج النبي الا ما بلغنا به، يعني لانه قالوا نزل النبي صلى الله عليه وسلم فتوضا وضوءا سريعا او وضوءا خفيفا، وتوضا وضوءا خفيفا، يعني انظر وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة، الوضوء الأول، إنه نزل وبال في الشعب بين النبي صلى الله عليه وسلم بين عرفة وبين المزدلفة، بال في الشعب ثم توضأ قال وضوءا خفيفا. وهذه فيه دلالة على أنك عند في العبادة يمكن أن تأتي بالمجزئ، ممكن تأتي بالأفضل، فممكن إذا اضطررت أنك على عجل تأتي بالأركان الوضوء أو بمرة مرة فقط، وإن كنت في ساعة من وقتك أن تأتي بالأفضل. هذه فعلها النبي صلى الله عليه وسلم في الوضوء الأول، إنه قال وضوءا خفيفا، وبين الوضوء خفيف يعني إما لم يأتي بالسنن أو لم يتوضأ ثلاثا، توضأ مرة واحدة. ولا نظير لما دخل الرجل والنبي يخطب قال قم فصلي ركعتين خفيفتين، أو أن يتجوز فيهم لا يطيل، لأنه في مصلحة أعظم وهي الخطبة. إذن في العبادة يمكن أن تأتي بركعتين خفيفتين، ممكن تأتي بالعبادة على المجزئ، ممكن تأتي بها على الأكمل. وهنا يبين هذا النبي صلى الله عليه وسلم. وأنا أقول بأن هذا مهم جدا، ليش؟ لك عندما يعني يحدث الخلافات بعض المسائل تعلم بأن حج النبي كيف نقل. أهو الصحابي يبين لك أين باله بين في الشعب وكيف توضأ، ثم انطلق النبي صلى الله عليه وسلم إلى المزدلفة. فعندما وصل إلى المزدلفة توضأ وضوءا آخر، نزل فتوضأ الوضوء الذي توضأه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا كله في رواية الحديث، يعني حديث أسامة روى هذا أيضا في حديثه، قال فأمر بلالا فأذن للصلاة، نزل فتوضأ وضوءا آخر، فأمر بلالا فأذن للصلاة، ثم أمره، هنا تبين أذن ثم أمره فأقام. يبقى هنا ممكن تؤذن في المزدلفة، وفي رواية أخرى أقام، لكن هو أذن ثم أقام فصلى المغرب، ثم تركهم بقدر ما ينيخ الرجل أو ينيخ الرجل راحلته. هذا وصف من؟ شوف الدقة في الترك، وصف أسامة بن زيد. أمر بلال فأذن فأقام فصلى المغرب، ثم تركهم بقدر ما ينيخ الرجل رحله، يعني مدة قليلة، ثم أمره فأقام للعشاء فصلى العشاء، وقال ثم أكل ولم يسبح بينهما. يعني لم يسبح بينهما؟ لم يصلي الراتبة، لم يصلي، لا لا لا لم يصلي الأذكار، لم يصلي الراتبة، لأن لم يصلي هنا سبح. لذلك يقال عندنا إيش؟ سبحة الضحى، سبحة الظهر، ركعة الضحى، يطلق على الكل بالجزء أحيانا. طب ما تسمع يا شيخنا، هو برضو جزء من الأذكار، سبحان الله سبحان الله سبحان الله، مش بس هو مقصود هنا لم يسبح بينهما، يعني لم يصلي السنة الراتبة بينهما، هذا وصف. لا هو بين أسامة حتى أنه بعد العشاء، لأن بعد النبي صلى الله عليه وسلم صلى العشاء قال اضطجع، فقال ولم يقم، فبعضهم اختلف طب صلى الوتر أم يصلي الوتر، وده خلاف مشهور. لكن هو السبحة هنا معروفة عند الفقهاء، سبحة الضحى، سبحة الراتبة، هنا زي ركعة الضحى، فقال لم يسبح، الأقصد مقصود أنه لم يصلي الراتبة، لأن المسافر الأصل فيه أنه لا يصلي الراتبة، بل هو قصر، صلى ثلاثة في الفجر في المغرب وثنتين في العشاء، والمسافر إذا قصر من باب أولى ألا كما قال ابن عمر أن يصلي الراتبة. وهنا المقصود لم يسبح بينهما أن لم يصلي راتبة المغرب بينهما. و ثم بعد ذلك صلى كما قلنا العشاء، ثم بعدها قالوا اضطجع إلى قرب الفجر، وسيأتي معنا مسألة المشعر الحرام والمزدلفة في هذا آخر الحديث. نقف عند الحديث الخامس، إن في مسائل مهمة جدا، ارمي ولا حجر ولا حرج، وافعل ولا حرج، هذه في عدة مسائل إن شاء الله، هي أعمال يوم النحر، وهي أعمال يوم النحر، وهل يجوز فيها التقديم والتأخير، وأما الترتيب يجب، وخلاف أهل العلم في ذلك، نرجئه إن شاء الله للمحاضرة القادمة. وأقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. لو في أي أسئلة على الغرفة أو على الإخوان.